طب ده المثال ده بتاعي انا مين بيشرحه؟ المثال ده بتاعي، بس الخط ده مش خط حد من الناس. ودني يسكن ان النهارده بنتفرج على البادي جارد. والله زمان حاولوا بقى لان بتجري بسرعه. الاي تي بالذات اوعى حد يهمله، بارتين في بعض مش بارت واحد، بارتين، بارت 2 بارت 3. وممكن يجي لك في بارت 1 سؤال ولا سؤالين في الاي تي. شفت اسئله انت من بعد في بارت ما شفتهاش. واضح انه خفف الامتحان عن زمان. حاول تقول لهم الانديكيشن برضو. طب كويس، والسؤال ب10 جنيه كده وبتاع. بس كان برضه الكونسبت هو المشترك، لكن مش هيبقى فيه اسئله مشتركه كتير، ودي معناها ان البورد ده صح وده الصح. يعني الاي ام اي بعت جواب للناس بيقول لهم اللي هسمع انه بيطلع سؤال هفصله من العضويه وهسال شهادته وما اعرفش ايه. طب ما الاسهل ما تغير امتحانك، بدل ما تقول له هعمل كيت وهعمل كيف وهعمل كيف، ما تغير امتحانك ودي اسهل بكتير. فكل ما البورد يبقى محترم كل ما بيغير امتحانه. بس هتلاقي الكونسبتات بينك وبين ممدوح واحده، يعني هي الفرق بس ايه؟ فورماتات السؤال، الكيسات المطروحه، لكن هي اللعبه كونسبت، هي اللعبه كونسبت. حسيت ان العمليه صعبه؟ لا ولا بس والله كويس. والوقت قفل. عدلت منهم حاجة؟ هو انا بؤمن بكل ما السؤال الفيرست امبريشن احيانا يبقى الصح في حالات كتيره. بس على شرط واحد، تبقى انت شايفها صح الحاله لكن مش مستعجل، مش بتقراها غلط. الفيرست امبريشن هو بس انت محتاج تراجع ثلاث اربع اسئله اللي انت بتحلهم في الاول. ليه؟ بتبقى متوتر. دول بتبقى متوتر، فدول ممكن على طول تلاقي نفسك ايه، لا انا كنت بس ايه مرعوب في الاول. فبغمس انك بترجع لك مصداقيتك مع نفسك، خلاص بتعدلهم بسرعه. يعني مبسوط بيك والله. يلا يا ولادي انجحوا بقى، انجحوا. هنكمل بقيه السامبلينج. احنا كنا في السامبلينج، كنا خدنا انواع السامبلينج المره اللي فاتت في الفاريبل سامبلينج، واتكلمنا على الريشيو استيميشن. كانت اخر حاجه يمكن الريشيو استيميشن، مش كده؟ لما اتكلمنا عليه وخدنا المين بريونت اتكلمنا برضو عليه، مش كده؟ برضو اتكلمنا على انواعها. هرجع مره تانية لحته الراندوم سامبلز. سؤال على الراندوم سامبلز شكله لذيذ قوي. ان انترنال اوديتور وانتس تو سيلكت بطريقه statistically representative sample، يعني سامبل يختارها من المجتمع ممثله للمجتمع ممثلة للمجتمع. يعني ايه ممثلة؟ يعني مش متحيزة. واحد بيختارها مش judgmental, statistically representative from a population. البوبيوليشن اللي عنده ده عبارة عن ايه بقى؟ ايه المجتمع ده؟ شكله ايه؟ المجتمع اللي عنده 475 صفحة مليانة بكنترول شيتس. 475 صفحة. عارف اسامي الناجحين في الجامعة مش بتبقى بشكل شيت كده؟ كل صنف منهم اسم الانفنتوري والباركود بتاع الانفنتوري وكمية الانفنتوري. الشركة فيها 475 صفحة بمسميات الانفنتوري. يعني معنى كده 475 صفحة, متوسط الصفحة فيه كام وحدة انفنتوري؟ 50 وحدة. يعني شوف عند الشركة كام صنف انفنتوري؟ كتير قوي. يعني رقم الانفنتوري اللي ظاهر في الميزانية مثلا ب 300 مليون دولار بيكونوا 475 صفحة, كل صفحة فيها 50 نوع من الانفنتوري. فهو عايز من البابيوليشن ده يختار بعض مسميات الانفنتوري عشان يفحص الرصيد بتاعها. تمام. اتش شيت كل صفحة من 475 صفحة دول ليست ذا ديسكريبشن, فيها الصفحة شكلها كده ديسكريبشن, يعني بند المخزون اسمه ايه المخزون ده, وكمان فيها الفيزيكال كاونت بتاعه. يبقى في مثلا في الصنف الاولاني من المخزون 300,000 قطعة مثلا. الباركود بتاع المخزون هو ايه لكل نوع على حدة, واليونت كوست للمخزون, والصفحة فيها 50 انفنتوري ايدل. الصفحة فيها 50 انفنتوري ايدل. يبقى اذا عدد مفردات المخزون اللي عند الشركة, مش عدد وحدات المخزون, عدد مفرداته, يبقى عندها كم نوع مخزون؟ 475 نوع في 50. مجتمع كبير قوي, مجتمع كبير قوي. لما بتفحص المخزون, لما بتفحص المخزون, خايف من الاوفر ستيتمنت ولا الاندر ستيتمنت؟ لا, خايف من الاندر. ليه؟ معظم المبالغات في المخزون اوفر ستيتمنت, والدليل ان معظم المعايير اللي طالعه في المخزون هي معايير بتدور في خد اللور وحطه في المخزون, مش خد الهاير وحطه في المخزون. لور اوف كوست اور ماركت. فهي عايزه تمنع المبالغه في المخزون. اصل المبالغه في المخزون بتضرب عصفورين في وقت واحد, بتعلي الربح لان الكوست اوف جود سولد بتصغر, وبتعلي الاصول. ولما بتعلي الاصول يبقى قدامها الربح اللي عالي بيصب في الريتيند ايرنينجز, مش كده برضو؟ تمام. فعشان كده الشركات بتميل انها تعلي, تعمل اوفر فالويشن في المخزون. ماشي. ذا اوديتور استخدم, دخل في اي مدخل بقى السامبلينج راندوم نمبر تيبل, راح للراندوم نمبر تيبل تو كونستراكت, لكي يعمل كونستراكشن للسامبل بتاعته. يعني يشوف ايه هي البنود اللي هيفحصها, ايه هي البنود اللي هيفحصها. ذا فيرست تو كولونز اللي موجودين قدامك دول تحت ار ليستد بيلو. ماشي. يعني الكولونز دي عباره عن كولون واحد فيها ارقام, دي من جدول الارقام العشوائيه, وبي برضو هو عباره عن الكولون الثاني من جدول الارقام العشوائيه. جدولين جايين من جدول, او الرقم العمودين جايين من جدول الارقام العشوائيه. بيقول لك 14,426 is the randomly chosen starting point. تعال نبص لها. يبقى ادي جدول ارقام عشوائيه, كولون الاولاني اسمه كولون A وكولون الثاني اسمه كولون B. موجود في ارقام 75,233 14,426, وبعدين 7,6,3,5,6,2, وبعدين 28,123, 64,227, 80,938, 22,539, 29,452, وبعدين 0,8,652, وبعدين 4,2,9,0,4. كل ارقام دي جدول ارقام عشوائيه عباره عن الاثنين كولومز بس الاولانيين فيه, وبعد كده 0,4,9 ايه المدد اللي انا بعمله ده اساسا, وبعدين 33,150. حضرتك ثلاثة زيرو أربعة 301 وبعدين 412 كان يبقى 240 وبعدين 69 521 قال لك الستارتنج بوينت بتاعك كان ده. خلي بالك انك عندك كام شيء؟ من اول شيت واحد من اول شيت رقم واحد لغايه الشيت رقم 475 وكل شيت فيه سيريال من واحد اثنين لغايه كام يا اولاد الى 50 واسم الصنف ونوع حاجات كتير قوي. وبعدين قال لك دي البدايه بتاعتي ده اول الرقم ده اول رقم دي ايه راندملي تشوزن ستارتنج بوينت راندملي يعني حطيت ايدي عليها وقلت جيب بدايه بتاعها. The sample is first item is found في بيج 143 هو بيفششك بقى في السيتولوجي. يبقى معنى كده ان هو قسم الرقم اللي موجود ده الى 3 و2 قسم الرقم ده الى 3 و2 قال لك اول 3 ارقام منه هيمثلوا عندي رقم الصفحه. يبقى عشان كده الايتم اللي انا هحصله او هختاره عشان احطه في العينه هيكون في صفحه 143 من 475 صفحه. وهيكون السطر رقم هو قبل السطر لغايه رقم 26. وبعدين بيقول لك على الروت، الروت اللي هو المسلك اللي هيسلكه الاوديتور في الارقام العشوائيه. وانا سبق وكلمت لكم عليها. المسلك يعني معناها انت ممكن تبتدي كده بالعرض. ممكن تبتدي المعكوس، ممكن تبتدي من تحت لفوق، من فوق لتحت، بس على شرط انك تسلك في الطريقه اللي تستخدم فيها الجدول بتاع الارقام العشوائيه. هو بيغششك الاوديتور اختار اي طريق يمشي فيه. زيرو اللي استخدمه الاوديتور يوز باي انترنال اوديتور از داون. داون يعني ايه؟ لتحت كده. داون يعني تحت بالشكل ده. داون كولوم ايه؟ يعني ياخد كولوم ايه لتحت. وبعدين يطلع مره ثانيه التوب اوف كولون ايه بي. يعني اول ما يخلص الكولون ايه خالص وهو ماشي ضوء يبتدي التوب بتاع كولون ايه بي. يبقى ده الروت اللي اختاره. ده ممكن يقول لك العكس مش كده برضه؟ وحق. فبيسالك بقى ايه التست ايتم اللي موجود في السامبل هيبقى موجود في صفحه كام وسطر كام؟ يبقى معنى التست يبقى وحده المخزون الاولى هو اختارها خلاص. وحدة المخزون الأولى ولتكن دي مثلا بند من السبلايز المانيفاكتشرنج سبلايز دي كانت موجودة وسماها والباركون والكواكي بتاعها صفحة 143 في السطر رقم 26. تعال بقى هو شغال داون. شغال داون البند اللي بعدي 765. هل أنا عندي 765 صفحة؟ يبقى معنى كده إنه هيعمل ماسكيت لانه دي مش متمثله عنده في المجتمع. وبعدين صفحه 281 في صفحه 281 ولا لا؟ اكيد هو 475 صفحه. البند رقم 23 يبقى ده الايدم رقم كام اللي هيحفظه؟ ده الايدم الثاني. وبعدين 642 انا ما عنديش 642 يبقى زين اعمل ايه هنا؟ سكيب كمان. وبعدين 809 ما انا ما عنديش صفحه 809 ومع عدد صفحات المخزون كلهم 475. وبعدين 225 صفحه 225 عندي. وبعدين السطر 39 موجود السطر 39 فين؟ فده الايتم رقم 3. وبعدين صفحه 294 موجوده صفحه 294 بس مش موجود بند اسمه 52 صح ولا غلط؟ يبقى سكيب هي كمان. طب وبعديها صفحة 86 في صفحة 86 بس مفيش بند اسمه ايه؟ 52 سكيب. طيب وبعدين 429 في حاجة اسمها 429 في صفحة كده والبند رقم 4 فيها يبقى دوت يمثل بالنسبة لنا أو صف رقم 4 ده يمثل البند الايه؟ الرابع مش كده برضه؟ وبعديها 600 لا ما فيش 600 عندي انا لغايه 475 وبعديها 9 اللي هي كام دي بقى يا اولاد؟ 0 9 49 78 يبقى دوت البند الخامس. مفيش 78 مفيش 78 يبقى 331 و50 يبقى ده البند الخامس. لانه مفيش 78 سطر في الصفحة. الصفحة بتنتهي لغاية 50 سطر. كان ممكن يسألك البند التاني. فهو سألك البند الخامس البند التاني زي ما هو. يبقى هو كل اللي عمله لك. خد الراندم نمبر وهو غششك. قال لك انا قسمت الراندم نمبر اللي عندي في حتتين. اول 3 ارقام منه. لاني اعلى صفحات عندي 475 يعني 3 ديجيت. يبقى اول 3 ارقام هو 3 ارقام في الصفحة. ثاني رقمين منه هيمثلوا رقم السطر جوه الايه؟ جوه الصفحة. صح؟ كلام فاضي. Monetary unit sampling يعني ايه؟ والله ما عارف. مش عارف انا ايه الكلام ده اللي ده. تعال الاول ناخد ارقام. الارقام هي اللي بتغشش الدنيا. عندك صفحة 885 Monetary unit sampling ده برضو variable sampling. هي فيرجن من فيرجنز الاتريبيوت سامبلينج بس فيرجن تعتبر بتخدم الفاريبل سامبلينج. بيقول لك ان انترنال اوديتور هاز بين اسايند يعني طلب تو تيك ا دولار يونت سامبل فور ا بوبيوليشن. البوبيوليشن انا هغير الاسم بس عشان خاطر تبقى ايه ماشي معاك شويه مش عارف تنفع بقى تنفع كمان بس انا فقط هستخدم كلمه فانكشن برصيد الريسيفر فقال لك اوف ا برودكشن فانكشنز او بوبيوليشن اوف فانكشنز فانكشن بتاعت مشتريات وات ايفر فانا هبدلها بس بايه بريسيفر عشان اطلع حاجات كتير. انسي بيرشيسنج ديبارت زي بوبيوليشن هاز ا توتال كارينج اماونت اوف 300000 خد البوبيوليشن اللي هتكلم عليه في جنين بير مش جنين بليون انا ما شغلتش probability proportional to size BBS BBS هخليه كان قايم على الاجي فانا بشيت ده رصيد الاكونتس ريسيفبل بتاعي البوك فاضي بتاع رصيد الاكونتس ريسيفبل ده كان 300,000 دولار 300,000 دولار يبقى الناس بتستخدم بدل ما المجتمع اللي بيمثل 300,000 دولار هو فاوتشر من البرتشيزنج هو بيمثل ايه الاكونتس ريسيفبل. The internal auditor believes it. The maximum missing statement of the Sovereign is acceptable. يعني هو ما قبلش ان البند دوت يزيد عن 3000 عن 300 زائد مش زائد 900 مش كده؟ يبقى دول التور ما هو missing statement. قلت زائد ما قلتش ناقص. ما هو اصلا probability proportional to size probability proportional to size دائما بيستخدم to test for overstatement to test for overstatement. يبقى ال BBS is used بيستخدم to select a sample when the auditor when the auditor is concerned about over or under statement, over statement, over statement. عشان كده أسألك سؤال هل ال بي بي اس تكون صالحه مع الاكونتس بيبل؟ الاكونتس بيبل نو مش صالحه. ليه؟ لان الشركه لما بتحط الاكونتس بيبل بتحاول ان هي تكتر من الاكونتس بيبل ولا تقلل من الاكونتس بيبل. حنا قال دايما الاوديتور بيشوف ان اللايبيلتيز بتاعت الشركه اقل من معروف. يعني الشركة عرضها بالأقل وإن الأسكت الشركة عرضها بالإيه؟ بالأقل. فمين هي؟ مين هي؟ البروبابيليتي بروبورشنال تو سايز بتستخدم تو تيست فور اوفر ستيتمنت. وكمان هو سامع بخطا قدر 900 على بند من اي بعد 300,000، يبقى معناها بيستخدمها الاوديتور لما يتوقع ان اخطاء الاوفر ستيتمنت كتيره ولا صغيره؟ 900 دولار صغيره. يبقى كمان probability proportional to size is used when the auditor expects the population has a small overstatement error. يعني ما استخدمهاش لما توقع في الايرورز ايه كتير. استخدم الريشيو او جيت مليونيك افضل، يمكن يونيك يطلع ايه نتائج افضل. تمام. فده هو متوقع ويقدر يستحمل في المجتمع ده اخطاء حتى اقصى 900 اكسبت. And you would like to have عايز يتكلم بنسبة ثقة 95% you don't not have like to have 95% confidence in the result. يعني ايه confidence in the result؟ عايز يقول ايه الوليد؟ عايز يقول ايه الوليد؟ عايز يقول ان الترو فاليو هو ما يعرفش الترو فاليو، هو شايف الترو فاليو مش دي ريبورتس من الزلافة عشان عنده بيتحط. عايز يقول ان الترو فاليو بتاعت العميل للبند اللي اسمه ريسيفابل مش معدية ترو فاليو بالاكثر من 300 دولار بنسبة 95% ثقة. يبقى لما يقول لي 95% عايز يصدق ايه؟ هتكسب ان الترو فاليو بيطلع مثلا كذا لا تزيد عن 300,000 و 900 لا تسمح بماكسيمم ايرور ان شاء الله كده بقى. تمام. سي ريلايبيليتي فاكتور، ريلايبيليتي فاكتور اللي هو الكونفدنس ليفل، ال 95% ال زيرو ريس ستيتمنت هي 3 الفاكتور الجدول اللي هو معامل سي بيسموها معامل سي الكلمه. Additional information is provided in the following code. الفاوتشر حطيت هنا الفاوتشر ده باسم العميل، اسم العميل. كل حساب من دول الأرصدة بتاعت العملاء بتاعتنا كتيرة، مش كده برضه؟ اسم العميل يبقى ده اسمه accounts receivable name. صاحب اسم الأكونتس receivable اللي هما ادي الاكونتس ريسيفابل 1 2 3 4 5 ودي لغايه كام؟ شدني كلهم 6 7 8 9 مديني 10. الاولاني ده اسمه اعمى، الثاني ده اسمه محمود المراد. مين؟ سامي ولا سامي راح فين؟ ها؟ فين؟ سيباي؟ ها؟ ايه تاني؟ بيان؟ ماشي. دون اسامي بلد بقى. جاب. ويتني يسري. عشان بادي جارد النهارده. مين تاني؟ اسلام ممدوح طبعا اسالك كده زي ما انت عارف ده اسم اصحاب الارصده. الرصيد المستحق على احمد كان البالانس، المستحق على احمد كان 100 دولار. ال 100 دولار دول من اصل كام؟ من اصل اجمالي رصيد صارف في الميزانيه 300,000. يبقى على احمد 100 دولار نجم، يعني الشيخ رجعت يومين دولار لسه ما حصلتهاش. الرصيد اللي على محمود 150 دولار، الرصيد اللي على علي 40 دولار، الرصيد اللي على مراد 200 دولار، الرصيد اللي عليا طبعا انا بسدد عليا 10 دولار، وبعدين هنا الرصيد 290 دولار اللي على ثابت، والرصيد اللي على غالب 50 دولار، والرصيد اللي على متن يوسف كانت 190 دولار، والرصيد اللي على اسلام كان 20 دولار، والرصيد انت مسدد برضه اللي عليه ممدوح 180 دولار. البوتيتور كل اللي بيعمله لازم يعمل المجتمع كله بالشكل ده. تخيل ايه ده؟ لازم يعملهم كده. يبقى مزعج جدا المجتمع لما يبقى عدد الافراد دول كان عميل توقعهم عدد كبير جدا من العمر، طالما رصيده صغيره كده عدد كبير قوي من العمر، فهو هيرتب كده كل ال 300,000 خلي بالك مع بعض. دول اماليهم لو انت تجمعه هيطلع 1230، كانه هو دول ترتيبه اول 1230 دولار. دولار ليه؟ لاني انا باخد البالانس دولار. بيعمل عمود تاني جنبيهم اسمه عمود الكوميولاتيف بالانس. عمود الكوميولاتيف بالانس ده زي الآن، هذه ليا 100 × 150 يساوي 250، وبعدين كمل بقى 290 زائد 200 يبقى 490 زائد 10 يبقى كام؟ 500 زائد يبقى 790، وبعد كده 840، 840 و190 يبقى 1030، وبعدين 1050 و1230. هو عمل ايه كده؟ عمل عمود كوميولاتيف ترابط، عمل عمود كوميولاتيف ترابط. عايز يختار بقى الاوبجكت بيكمل القصه. جبن راندم ستارت ب 50 دولار، يعني ممكن يروح لجد الارقام العشوائيه ويختار رقم، اول رقم اختاره كان 50، فقال لك انا اختار الراندم ستارت بتاعتي 50 دولار. دي في البدايه بتاعتي الراندم ستارت 50 دولار. راندم كده ده جاي من كام رقم عشوائي؟ ستارت 50 دولار. طيب انت عايز حاجه معينه كام؟ اسي فيرست دولار. وات از نمبر اوف ذا فورث فاوتشر؟ فورث فاوتشر هنا بيقول لك رقم ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا كذا. الفورث فاوتشر هو فورث هنا اكونتس ريسيفبل نيم بتاعنا اللي هنختاره. تو بي سيلف اسيوم ان في ساندل سايز هتكون 1000. ساندل سايز هتكون 1000. يبقى لازم نحدد اول حاجه الانترفال بتاعتنا. الانترفال حجم المجتمع كله 300,000، حجم المجتمع كله 300,000 دولار. تمام. ال 300,000 دولار دول انا عايز منهم ساندل سايز اللي بيساوي كام؟ 1000. يبقى معنى كده ان الانترفال لينس يعني طول. الانترفال لينس يساوي كل قد ايه؟ 300 دولار. كل 300 دولار هختار واحدة عشان ابحثها. كل 300 دولار هختار واحدة عشان ابحثها. تعال نبص هنا ونشوف ازاي بقى كل 300 دولار. اول 50 دولار دول. اول 50 دولار انا رحت بدل الارقام العشوائيه لقيت اول واحده 50 دولار. ال 50 دولار دي واحد اي كوميونتي من دول اول كوميونتي صح ولا غلط؟ هختار حساب احمد اللي انا هطلعه من حساباتي ال 300,000 دول واشوف احمد وصفه وابحث الحساب بتاعه ولا لا. يبقى احمد ده اول واحد انا هختاره. تمام. بعدين هضيف بقى الانترفال بتاعي عشان اختار المادة الثانية. لان اول واحده لما اخترتها في قبل الارقام العشوائيه 150 يبقى ثاني واحده وقع فين؟ 350. ال 350 دي وقع في اي انترفال هنا؟ وقع ما بين 290 و 490 صح ولا غلط؟ طب دي معناها ان انا اخترت سنين عشان اتحصل مراد يبقى ليه؟ لان رقم 350 ده لما انا احب اعمل كده اول 100 هم دول بيمثلوا حسابات اعلى صح ولا غلط؟ وبعدين 150 تانيين دول داخلين على مين يا ولاد؟ محمود. دول 150 دول 100 وبعدين 40 داخلين على 1000 وبعدين 200 داخلين على مورا. انا هنا هاخد حساب احمد الحاطب خلاص لانه الخمسين وقعت هو الفلوس اللي على احمد. بعدين وصلت لهنا انا عايز اوصل بقى لخمسين زائد كام؟ زائد الانترنت 350 150 يبقى اجمالي تحت 250 يبقى لسه 250 290 شاملين في السبعة يبقى لسه ما دخلتش اجي في 350. انا عايز افحص الدولار رقم 350 بس انا مش عارف افحص الدولار رقم 350 واحد صح ولا غلط؟ الدولار رقم 350 واحد صح ولا غلط؟ يبقى هيخليني اختار حساب مين عشان افحصه؟ مراد. يبقى ده تاني حساب هيتفحص. هنا انا بختار بناء على ايه؟ على الدولار. يبقى الدولار رقم 350 ايا كان بقى الحساب اللي داخل هذا الدولار اللي 350 يبقى اختار الحساب كله وافحصه تمام؟ ثم هضيف قد ايه بعد كده؟ يبقى ده مراد الثاني. وبعدين هضيف كام؟ 300. لو هضيف 300 كمان يبقى اكيد كام؟ 350 زائد 300 650. ال 650 هنا صح ولا غلط؟ 600 ولا كده؟ معناها ان انا هختار حساب مين عشان افحصه؟ تامر. يبقى تامر ده تامر الحساب هيتفحص ليه؟ لان ال 600 الدولار رقم 650 موجود فيه فلوس تانية صح ولا غلط؟ فعشان كده اختار تامر الفحص. دي 300 كمان يبقى كام بعد كده؟ 950. 950 وقع ما بين 840 و 1030 يبقى موجوده في فلوس مين؟ موجوده في ويستر ولا ما اعرفش اسمها ويتني ويستر دي. يبقى دي رابع عميله هتتفحص ويتني ويستر. فاهم الفكره جايه ازاي؟ مين مش فاهم؟ يبقى انا بعمل ايه؟ انا كل اللي انا عملته ابتديت فرقنا بستارت قلت انا هبحص ايا كان الحساب ماليش دعوه. الحساب اللي فيه دولار رقم 50 من ال 300,000 دولار بالترتيب اللي انا رتبته لقيت الحساب اللي فيه دولار رقم 50 موجود في اول حساب لان اول حساب ب 100 دولار يبقى افحص الحساب الاول كله. قلت تاني حساب افحصه الموجود فيه الدولار رقم كام؟ 50 زائد الايه؟ الانترنت الموجود في الحساب رقم 350. الدولار رقم 350 موجود فين في دول كلهم؟ موجود في الكوميونتيف اللي زود من 290 الى الكوميونتيف اللي زود الى كام؟ 490. اذا الكوميونتيف ده زاد بسبب حساب مين؟ بسبب حساب مراد. يبقى اكيد ال 200 دول جواهم الدولار رقم كام؟ 350. فاذا حساب مراد ما يتفحص معايا. هنا بقى في حته الاول بص الاجابه وبعد كده الكلام. يبقى اذا السؤال بيسألك assuming إذا في sample size هتكون بألف يبقى إيه هو الفور طلب الفورس أيضا اللي هيتفحص أو الفورس فاوتشر. فالفورس فاوتشر بتاعنا هيكون كام هنا؟ التاني اللي اسم مين هنا وإيه اسم مين التاني تمام. تعال نقراها مع بعض. The voucher اللي هي حسابات receivable في حالتي هذا carrying amount كلها ب 300,000. ال 300,000 تقدر تتخيلها كده يا جماعه، تقدر تتخيلها دولار دولار. ده الدولار الاول وده الدولار الثاني وده الدولار الثالث لغايه الدولار ال 100 دول مجموعهم 300,000 ايه دولار. لغايه الدولار ال 100 ده دول كلهم حساب مين؟ كلهم حساب اول عميل اللي هو مين؟ احمد. صح ولا غلط؟ وبعدين في 150 دولار تاني اللي هو من اول الدولار 101 لغايه الدولار رقم 250. صح ولا غلط؟ دول كلهم دولارات برضه، بس الدولارات دول بيمثلوا حساب مين؟ محمود. وبعدين في 10 دولار من اول الدولار رقم 251 لغايه الدولار رقم 290، كده برضه 290 اللي هم الحته دي، يبقى ده حساب عادي. يبقى انت عينك عشان افحص الدولار رقم 50، يبقى الدولار رقم 50 موجود في اول 100، يبقى هاخد الحساب ده كله افحصه. طب الدولار رقم 350 في الكوميونيتي، الدولار رقم 350 واقع في الكوميونيتي ده بسبب حساب مراد، حساب مراد هو تاني حساب مش كده برضه؟ بيكمل الراجل هو عارف ان في 290 فرق رقم زياده عنه اللي هو عند المراد. فاهمها يعني؟ طب يبقى زي فاوتشر ذهاب اكارينج اماونت اوف 300,000 اللي هو مجموع الريسيفبل هنا دولار، اند 1000 ايتمز ار تو بي سامبل، يعني انا هاخد عينه مكونه من 1000 ايه حساب 10. سو افري 300 كل 300 دولار كل الانترفال 300 جت منين؟ ال 300 الانترفال اللي عباره عن البوبيوليشن سايز بالدولار محسوب على عدد الايه؟ سامبل سايز. ويل بي تشوزن، يبقى كل 300 هنختار. جيفن ارندم ستارت اوف 50 دولار، لان ابتديت ب 50 يبقى الاول هفحص الدولار رقم 50 اللي هو موجود في حساب احمد، وبعديها هروح ل 350. The vouchers containing ال 50 دولار اللي هو الدولار ال 50 والدولار رقم 350 والدولار رقم 650 والدولار رقم 950 will be selected، هيتم اختيارها. The cumulative amount of the first 8 vouchers هيكون 1030 اللي هم دول، ده الكوميونيتي بتاع ال first 8 مع بعض. طيب ما هو الكوميونيتي بتاع ال 6 لوحدها كانت 840، يبقى اذا رقم 950 واقع هنا في الحته اللي عليها صاحبي. تمام. According to voucher 8 هو ال fourth voucher to be audited. It contains 950. طيب اصيح معاك حته صياعه صغيره. هاخد 7 غدا وبعد كده 8 اللي هي ويبي. 7 غدا وبعد كده 8 ويبي. ريس. لغاية غدا البلد بتاعها كان كام؟ الحتة الحتة دي اللي هو في الامتحان وده الكوريان. البالانس بتاع غدا لوحدها كان كام؟ 50. وويتني كان كام؟ 190. لا ده كان 790. انا قصدي كان 790. انا قصدي الكوميونيتي اللي كان ده الرقم 7 كان 840. زودت لي بقى 840 كام؟ 790. ها 840 زائد 790 630. ماشي. هسألك برضه نفس السؤال، ايه رابع فاوتشر او ايه رابع حساب هيتفحص؟ رابع حساب ده موجود في الترتيب رقم كام؟ 950 اللي هي 50 زائد 300 زائد 300 زائد 950 زي ما هي. ال 950 واقعه هنا صح ولا غلط؟ يبقى رابع ايتم هيتفحص مين؟ اول ويتني يوستن. ايه خامس ايتم هيتفحص؟ طب قول لي بقى، قول لي بس دلوقتي انا وصلت لغايه كام؟ 950 هضيف عليهم 300. طب يبقى هفحصه مرتين؟ يبقى معنى كده ان انا هنط على بقى. فاهم الفكره جايه ازاي؟ لانه احيانا يبقى طول الانترفال اصغر من حجم حساب واحد فيخليه يقع مرتين. فكون ان هو واقع مرتين انت هتختاره ازاي مرتين؟ ما انت هتفحص الحساب كله. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فتاخد اللي بعده تاخد اللي بعده. فعشان كده النقطه دي تبقى مهمه في الامتحان بتاعك. اللي بعده ممكن يبقى اكتر. ما هو مهما كان كبير او صغير هيجي في اللي بعده. ما انت لا هتعدي لغايه حدوده. هتعدي لغايه حدوده تاخد اللي بعده على طول. لان ده الماكسيموم بتاعه بعد هتاخد اللي بعده على طول. عشان كده هو لما بيحدد الانترفال لينث او طول الفقره بيحاول ان هو يشوف اطول الحسابات اللي موجوده. خليني هنا استنتج ما بلاش استنتج بالوقت ناخد اللي بعده برضه هي 630 يعني اللي بعده ما هو ده كان 1630 اللي بعده حتى لو دولار هيتفحص. يعني دول كانوا الكوميونتي ب 1630 طب انا كنت واصل لكام؟ 950 زائد 300 1250 صح ولا غلط؟ خلاص هوصل بعد كده هقول لا 1600 من اول 1600 بقى اللي بعده دوت قد يكون دولار وقد يكون 1000 دولار صح ولا غلط؟ 1631 قدام الحساب هنا هيتفحص وبعد كده ازود 300 بعد. فاهم الفكره جايه ازاي؟ طيب يجي يسالك سؤال تاني. دي صفحه الله يخرب بيتك يا احمد. السؤال التاني برضو في الموضوع ده ان اكزامينينج ذا سامبل هو يفحص السامبل يعني هو يفحص السامبل يعني اختار الالف ايضا اختار الالف ايضا طلع الالف ايضا اللي هم الف حساب العميل الالف حساب العميل دول بقى الف دولار ولا باكثر من الف دولار بكتير؟ طبعا باكثر بكتير ده الحساب الواحد يعني حساب عمل في 100 دولار وحساب مراهق تم اختياره ب 200 دولار وحساب فعلا ب 290 دولار صح ولا غلط؟ يبقى مش 1000 ايتم يعني 1000 دولار هو اختيار على اساس دولار لكن الدولار ده كانه ايه؟ كانه السناره اللي عملت ايه؟ اللي شبك بيها حساب اللي شبك بيها حساب كامل ففحصه بس اختياره بيزد على ايه؟ ان انا كل دولار احتمال اي حساب من دول يتفحص قد ايه؟ يعني لو جيت سالتك سؤال بسيط ما هو احتمال اختيار حساب فيليك يتفحص؟ لا مش 10% هو في كام دولار حساب فيليك؟ فيليك 10% على المجتمع كله على 300,000 فمعنى كده ان الاحتمال 1 على 30,000 طب احتمال فحص حساب مثلا ب 200 دولار 200 على 300,000 لان البروباريتي بتاعت الاختيار بروبورشنال تتوقف على السايز سايز يعني حجم الحساب فكل ما حجم الحساب يكون اكبر كل ما بروبابيلتي اختياره بتزيد فعشان كده احجام الحسابات الصغيره غالبا بتهرب ولا ما بتهربش فعشان كده هو التست اساسا كل ما يبقى البنك اوفر ستيتد يعني الاداره مزوده فيه كل ما احتمال يشكك فاعرف انه اوفر ستيتد لكن كل ما احتمال الحساب يكون صغير يبقى البروبابيلتي انه يشكك بروبابيلتي صغيره فعشان كده البروبابيلتي بروبورشنال تو سايز اساسا إيه ديسكفري للأوفر ستيتمنت مش للإيه؟ للأندر ستيتمنت. بيسأل السؤال الثاني إن إكزامينينج ذا سامبل أثناء فحص العينة فحص وان أوفر ستيتمنت واحد يعني اكتشفت أوفر ستيتمنت واحد كوزينج أن إكستنشن ل 270 دولار تو ذا تورنبل ميس ستيتمنت هو الطلب والميس ستيتمنت كان بكام في الاول؟ 900 لانه كان بيرضى ان المجتمع يكون اوفر ستيتد غير 900 فهو زود الطلب والميس ستيتمنت ب 270 يعني خلاه كام؟ كان 900 كان راضي بالميس ستيتمنت قدرها 900 دلوقتي لما لقى خطا ب 270 سوي الدكتور لابون ميس ستيتمنت دخلنا 1170 تمام. Assuming that the sample size كانت 1000 بافتراض ما هي هي نفس الفكرة. And that the maximum dollar amount of overstatement if no misstatement بس هو احنا لقينا misstatement خلاص where found كان 900 فالتورب المستيتمنت في الاول كان 900 دلوقتي لما اكتشف الخطا هو قال لي صراحه عملنا اكستنشن للتورب المستيتمنت بمقداره خلينا 1170 بيفور ذا سامبلنج اناليسيس وات كونكلوجن شود ذا انترنال اوديتور ناو بعد يعني ما لقى الغلطه 270 الاوفر ستيتمنت او 270 دروب فروم ذا سامبلنج انفورميشن يقدر يستخلص ايه من معلومات السامبل دي يعني هو اساسا قبل الفحص يقول لك انا بسمح بخطا قدره 900 بتوقع ان انا مش هلاقي اي اوفر ستيتمنت فحص العينه وبص العينه لقى فيها خطا واحد بعد ما جاب ال 1000 ايدم وفحصهم والخطا دوت كان ب 270 ايه اللي ممكن يستخلصه من هذا؟ يعني ما هي النتيجه بعد ان تلاحظ للاوديتور وجود خطا واحد في عينه مكونه من 1000 حساب فحصوا والألف حساب دول من تقديم الرصيد قدره 300,000 فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ نمرة ايه؟ هي اور شي اللي هو الاوديتور يعني 95% confident عنده ثقة بنسبة 95% the dollar amount of offer statement in the population of voucher is between 900 and 1170 لا هي لما بتقول لي الريلايبيليتي او 95% دي معناها معناها ان انا عندي ثقه بنسبه 95% ان القيمه الحقيقيه للمجتمع لا ما اعرفهاش القيمه البوك فاليو دي القيمه اللي قدمها لي العميل الاداره قالت لي ان الرصيد الريسيفبل 300,000 القيمة الحقيقية للمجتمع عندي ثقة بنسبة 95% انها هتقع في هذا الرينج صح ولا غلط؟ مش هو ده مفهوم ال 95% reliability I am confident انه ال true value of the population هيكون within هذا ال confidence interval بنفس نسبة ال confidence ايه؟ level دي حلو هو الكونفيدنس انترفال هنا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ال 300,000 نفسهم وهي هنا في الحاله دي ولافراد البي بي اس انا خايف من الاوفر ستيتمنت مش من الاندر ستيتمنت صح ولا غلط؟ فانا متاكد ان حساب العميل القيمه الحقيقيه للمجتمع لن تقل عن ال 300 اللي هو مسجلها انا مش خايف ان هي تقل انا خايف ان هي ايه؟ تزيد طب لما هي تزيد انا كنت في الاول مدي اكبر احتمال الاساس بتاع 95% انها تزيد لغايه كام وانا سامح؟ لغايه 900 بعد ما لقيت الغلط يبقى تزيد لغايه كام وانا سامح؟ يبقى معنى كده انها لن تزيد عن هذا الماكسيموم اللي هو الابر ليفل الابر ليفل يعني 300,000 زائد 1170 يبقى هتكون واقعه ما بين 300,000 بقى و 301,170 يبقى لما تقولي 95% ثقة 95% ثقة ان القيمة الحقيقية للمجتمع حقيقة الاكونتس ريسيفبل للمجتمع جوه هذا الايه؟ الكونفدنس انترفال اللي هي الفترة دي مش 95% ثقة هو بيقولها في نمرة ايه؟ ان انا واثق بنسبة 95% ان الدولار amount of overstatement انا بتكلمش في overstatement 95% بتحصر قيمة حقيقية المجتمع مش كده برضو؟ ان the population of vouchers is between 900 و 75 لا ان البابيوليشن الحقيقي للمجتمع هو نفسه اللي between 300,000 كحد ادنى و 301,170 كحد اقصى والقيمة الحقيقية واقعة هنا تمام نمرة بي هي اور شي از 95% برضه confident that the dollar amount of overstatement in the population of vouchers exceed لا بالعكس ده عكسها هو الصحيح لسه ال 1175 لانه لما ابقى واثق ان اقصى حاجة في مبالغه لمجتمع 1170 يبقى انا بتكلم من نسبه 95 يبقى شكي بنسبه 5% انها تزيد عن كده صح ولا غلط. يبقى ال 5% هي الريسك بتاعت انه المجتمع القيمه الحقيقيه تخرج عن هذا المدى يعني تزيد عن 301170 تزيد تمام. نمره سي هي اور شي از 95% كونفيدنت هو عنده درجه ثقه ذات سي دولار اماونت اوف اوفر ستيتمنت ان ذا بوبوليشن اوف فاوتشر از ليس ذان 1170 طبعا ما هو الاوفر ستيتمنت از ليس ذان يعني كانه بيقولها لك بطريقه ثانيه يعني القيمه الحقيقيه للمجتمع زي ما هي مكتوبه 300 او حتى اقصى 301170 يبقى معنى كده ان القيمه الحقيقيه للمجتمع هي نفسها الموجود زائد معدل الخطا اللي انا سمحت بيه يبقى لن يزيد الاوفر ستيتمنت في المجتمع عن ال 1170 يعني هيقل عن كده يبقى ده الصفر. فاهم الفكره جايه ازاي؟ كان ممكن يقولها بالطريقه اللي قالها او بالطريقه دي هي هي نفس المعنى بالظبط. نمره دي عنده ان انسفيشنت نمبر اوف ميس ستيتمنتس طب ما ده كويس انه عنده انسفيشنت نمبر اوف ميس ستيتمنتس وير ديتكتد تو ورانت ا كونكلوجن يا سلام الكونكلوجن واضحه انه بنسبه 95% انا واثق ان القيمه الحقيقيه للمجتمع هتقع ما بين ال 300 اللي هو الحد المكتوب بقى وكتبه العميل ولن يزيد الخطا على اللي انا كنت سامح بيه 900 واللي ما شفتهمش في العينه زائد الخطا اللي انا لقيته في العينه مش كده برضه؟ يبقى انا عندي هنا اللي يسمح لي اوصل لكونكلوجن. طيب ده بيسهل لنا نشرح الايه البي بي اس اللي موجوده صفحه كام يا اولاد ودي لازم سؤال في الامتحان بيسموها مونيتري يونت سامبل جيم عاد الصلاه طب صلوا صلوا ما اشتغلتش ما خدتش عينه ما رتبتش على حساب العملاء مش خدت ايه احمد وسيم حسابين واخد عين وسيم حسابين واخد ثالث ما رتبتش كده. انا كل دولار في المجتمع دي فرصه اختيار كل دولار في كل حساب عميل له فرصة اختيار. فالاساس هنا هو المجتمع بتاعي مش برتبه على اساس ايه الوحدة السبعة والوحدة الثامنة والوحدة التاسعة والوحدة العشرة وانا اختار العينة بتاعتي على اساس الوحدات انا بختار على اساس الدو لارات مونيتري يونت سامبلينج ليها اسم تاني ان البروبابيليتي بتاعت كل دولار في المجتمع لاختياره. طبعا انا ما بختارش دولار الفحص الدولار هو ايه يا اولاد هو الطعم اللي في الصناره الدولار هو الطعم اللي في الصناره اللي بختار بحساب العميل تمام. عشان كده البروبابيليتي بتاعت اختيار اي دولار بروبورشنال تو اتس سايز يعني لما يكون سايز الحساب كبير يبقى البروبابيليتي بتاعت اختيار الحساب كبير مش كده برضو تمام. اللي هو بيسموها بي بي اس او ساعات بيسموها دولار يونت سامبلينج ما هي هي لازم يقع معايا في الاختيار طبيعي لازم ده بالتاكيد لانه جوه انترفال 300 يبقى اذا البروبابيليتي بتاعت اختياره هتكون بنسبه 100% لما يكون حجم العينه لما يكون الانترفال اطول من حساب العميل. تعال ناخد الحته دي في مثال تاني اشوفك فهمت ولا لا. في صفحه 886 886 An internal auditor is using a dollar unit sampling with a fixed interval. قد ايه بقى الانترفال دي fixed interval قد ايه؟ انت بتعرف تحدد الانترفال خلاص. البابيوليشن بالدولار مقسوم على عدد وحدات السامبل. مش كده برضه؟ تمام. To test an account with a balance of $750,000. يبقى الاكاونت بالانس ده الريكوردد بالانس، ده الريكوردد بالانس اللي هو موجود في ميزانيه العميل 750,000 دولار. ذا سامبل سايز از 50، يبقى معنى كده الانترفال طولها قد ايه؟ هتطلع 15,000. 750,000 على 50 يبقى طول الانترفال 15,000. تمام. ذا انترنال اوديتور ستارتد في عمليه السلكشن وذي راندم، راح لجدول الارقام العشوائيه وخد اول رقم في جدول الارقام العشوائيه كان بكام الرقم ده؟ 4719. يبقى معنى كده انه الحساب اللي فيه، الحساب اللي فيه الدولار رقم 4719 هيتفحص. فاهمين يا اولاد ولا لا؟ الحساب اللي فيه الدولار رقم 4719 هتضيف بعد كده عشان تختار التاني كام؟ 15,000، مش كده برضو؟ تمام. Which of the following items تعتبر مش second بقى، هو بيسألك على third item selected. ها؟ كام؟ اجمعها بقى. 34. طب ال 34 وقع فين؟ ما بين 31,374 و 35,482. صح الغلط؟ اذا الحساب ابو 4000 وكان يا اولاد بقى ولا يتفحص؟ 4,108. هو مدالك هنا في شكل اختيارات على طول، خلي بالك عايز اجادجمنت عليه قوي، اني لما يكون الكوميوليتيف امانت 31 انت لسه بتختار الوحده الثانيه مش الثالثه، لما يكون الانترفال 47 انت بتختار في الايديه الوحده رقم ايه؟ 4. فاهمين انا بقولها ازاي؟ احمد مش صعب الدرجه دي يا ولاد. هو مديني اربعة تشويسز. تشويس ايه؟ بيقول لي الانفويس اماونت ومديني كم يونت 7,985 دولار. وهنا هو مش مرتبهم لك كلهم، هو مرتب لك مقاطع لمسه كده، واحد يدي لك انصاف كده. السطر ايه كان بيمثل؟ الانفويس لما يكون المبلغ بتاعها 7,985 ويكون الكوميونيتي 31,374. في بي مدين الانفويس لما بتبقى 4,108 وساعتها هيبقى الكوميونيتي ب 35,482. وسي مدين 12,305 ومدين ايه من الغاز؟ 47,787. وبعدين يديني في دي كم يبقى؟ 456,048,203. الاوديتور ابتدى في ايه؟ الاوديتور ال 750,000 دولار. ادي 750,000 دولار في الرصيد. 750,000 دولار ده الرصيد المرفع سقط عينه منه. تمام. الانترفال لينث بتاعتنا قد ايه؟ 750,000 دولار مقسومه على 50 ده الان اللي هو عدد مفردات السامبل اللي نطقته ده 15,000. يعني كل 15,000 دولار هختار، كل 15,000 دولار هختار. ماشي. قال لك رحت الجدول الارقام العشوائيه اخترت الستارتنج نمبر بتاعي كام؟ 4000 وكام؟ 4,719. ده كان اول ايتم فحصته. عليا ان انا افوت كام بقى؟ افوت 15,000. افوت 15,000 يعني معنى كده اوصل لكام حد اقصى؟ 19,719. يبقى ده تاني ايضا هيتفحص موجود هنا. وبعدين افوت 15,000 كمان يبقى كام؟ 34 كم؟ 700 و 19 وفوت 15,000 كمان. ده طالب اي ده اللي بيسأل عليه. وفوت 15,000 كمان هيبقى كده كام؟ 49,000 كم؟ 719. تمام. يبقى تاني بند هيتفحص ترتيبه في الدولارات 34,000 صح ولا غلط؟ ترتيبه في الدولارات 34,000. طب الله يعني من 19,000 ل 34 يعني الكوميونيتي بتاعه لازم يكون موجود هنا في الحته دي. تمام. تعالوا نشوف الكوميونيتي بتاعي. الكوميونيتي بتاعي 31,374. الكوميونيتي بتاعي 35,482. يبقى البند رقم 3 فيهم موجود فين؟ في ال 31,000 ولا في ال 31,000 هنا؟ هتبقى في الحته دي. ولا في ال 35,000 لان هو ال 34,000. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى الدولار بتاع اي عميل او بتاع اي حساب فيهم اللي يخصني، انا يخصني الدولار اللي فيه السيرف ايدل اللي رقم 34,719. الدولار الرقم ده، الدولار الرقم ده مش موجود هنا صح ولا غلط؟ الدولار ده لازم يكون موجود هنا، واحتمال انه يكون موجود في فاتوره ب 4180. يبقى اختار الفاتوره كلها وافحصها، بس مش موجود هنا برضه. ليه؟ لان ال 37,000 ديت او ال 47,000 ده خرجت بره ايه؟ خرجت بره ال 15,000 اللي تبع بيها. انت اقصاك لغايه 34,000 مش كده برضه؟ يبقى 34,000 ده اقصى حد ليك. يبقى معنى كده انه مش هيكون ده هنا ولا هيكون هنا. احنا فاهم القصه ماشيه ازاي؟ هي القصه انك بتختار دولار على ترتيب ال 750,000 دولار. انا محتاج اختار الدولار رقم كان بالشكل ده 34,719. يبقى موجود في اي كاتيجوري. خليك الكوميونتي ده اللي ما بقاش شاري. ها؟ تمام. تعالى نرجع مره ثانيه لخصائص المونتري يونت سامبلينج. مونتري يونت سامبلينج MUS is a modified version of attribute sampling. عارفين ليه modified version للاتريبيوت؟ الاتريبيوت كانت بتحسب حاجه اسمها الايه؟ الديفيجن ريت، عدد الحالات اللي مخالفه لنظام الرقابه الداخليه مقسوم على مجموع الايه؟ السامبل سايز. طب ما هنا انا كل دولار احتمال اختياره واحد على اجمالي المجتمع صح ولا غلط؟ فهي الفكره نفسها متاخده من فكره اتريبيوت اللي هي هنا فكره ريت. ريت يعني احتمال بتاع اي مفرده هو عباره عن حجم الدولار لهذه المفرده مقسوم على اجمالي حجم الدولارات. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. موديفايد فيرجن للاتريبيوت سامبلينج، ولكن بتستخدم في ايه؟ طالما هي مونتري يبقى بتستخدم مش في الاتريبيوت، ولكن بتستخدم في ايه؟ في الفاريبل سامبلينج. ذات ريليتس ديفيجن ريتس تو دولار اماونتس. هنا بقى MUS monetary unit sampling is appropriate. امتى؟ متى تكون المونتري يونت سامبلينج ابروبريت؟ ابروبريت فور تيستينج اكاونت بالانسز. يعني افضل حاجه ليها ان انا افحص بها بالانسز كمان. such as those for inventory او receivable. شوفوا بيقول لك اي نوع من البالانسز؟ في الاصول مش في الخصوم. inventory لاني خايف من الاوفر ستيتمنت. في الريسيفبل لاني خايف من الاوفر ستيتمنت. يبقى هي افضل ما يمكن بتمشي على البالانس شيت اسيتس. البالانسز بتاعت البالانس شيت اسيت حسابات البنوك. لما يكون عندي مثلا 50 مليون جنيه في البنوك، طب ما انا هرتب حساب بنك مثلا القاهره في مثلا ب 30,000 دولار، حساب بنك اسوان في دولار واحد. يبقى لما افحص انا مش عايز حساب بنك القاهره يقعد معايا لانه ده دولار واحد. انا خايف من الاوفر ستيتمنت، فيهمني يعلق معايا في العينه، اصطاد في العينه الحسابات اللي ليها ايه؟ ارصده كبيره مش كده برضه؟ تمام. In which some items may be far larger than others. طبعا ما هو شفت انت في حسابات للعملاء ممكن تكون مثلا بربع مليون جنيه، وحساب العميل ممكن يبقى 200 دولار، في رصيد مخزون يبقى بنص مليون جنيه، وفي رصيد مخزون ب 4 دولار. يبقى معنى كده ان الفاريابيليتي داخل المجتمع دوت داخل وحدات المجتمع عالية ولا مش عالية؟ عالية. بس انا بتغلب على الفاريابيليتي دي ازاي؟ عن طريق ان انا لما بحط الطعم في سنارتي عايز اللي يعلق فيه حساب كبير مش حساب صغير، لاني خايف من الاوفر ستيتمنت مش من الاندر ستيتمنت. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ فانا ما بعملش استراتيفيكيشن للمجتمع، يعني حسابات العملاء ما باخدش رقم ال 300,000 بتاع العملاء او ال 750,000 بتاع المخزون واقسمه لثلاث او اربع طبقات واعمل عينه عن كل واحد فيهم. انا بسيب المجتمع مع الفاريابيليتي العاليه للدولار اماونت في البالانسز بتاعته، وبقوم اختياري الوحدات العينه على اساس ان البروبابيليتي بتاعت الاختيار هتعلى كل ما حجم البالانس، كل ما حجم الايدم من هذا الاكونت يبقى عالي. مش كده برضو؟ تمام. ان افكت في الواقع استراتيفايز بطبيعتها، هي جواها الاستراتيفيكيشن ده جاهز. زي بابيوليشن ازاي استراتيفايز لكبير وصغير؟ عن طريق نسبه الاختيار، البروبابيليتي بتاعت الاختيار. زي بابيوليشن because the larger amount balances have a greater chance، ليها فرصة أكبر of being selected. Monetary unit sampling is inefficient. Efficient يعني إيه؟ يعني معناها إني ما بكترش حجم العينة، يعني ما ببذلش مجهود بوحدات أكتر من عينة. إمتى تكون efficient؟ Sampling method when a few misstatements are expected. وتحديدا مش فيو مس ستيتمنت وخلاص، فيو اوفر ستيتمنتس، يعني المس ستيتمنت اللي اكون شاكك فيه كاوديتور يكون قليل ويكون بالاوفر مش بالاندر. يبقى تعتبر وسيله افيشنت لما يكون شكي كاوديتور انه في مبالغه وليه عدد او لفواتير قليله. As a number of expected mis statement increases يبقى ده بيتطلب ان انا لازم ازود حجم العينه فيخليها انفشن، فما تبقاش هي الطريقه الانسب. يبقى المين المونيتري يونت سامبلنج ريكوايرد ا لارجر سامبل سايز ذان كلاسيكال فاريبل، ومن ثم لما تتطلب كده تبقى تتحول من افشنت الى انفشنت، يعني لا يستقيم ان انا اشتغل عليه. هو ليه؟ لانه هو بيتوقع ان الشركه لما تيجي تبالغ، لو عندك مثلا 3000 حساب عميل مش هتبوظ 3000 حساب بالمبالغه، هتمسك عاملين او ثلاثه وتقوم نفخهم عشان تزود رصيد الريسيفابل، يعني هتزود كميات ضخمه على حسابات قليله. نفس الفكره في الانفنتوري، فدي بتبقى بالخبره المجرده ان انا مش هضيف دولار على كل حساب من ال 3000 حساب عشان اعمل اوفر ستيتمنت ب 3000 دولار، همسك 3000 دولار اللي انا عايز اعمل بيهم اوفر ستيتمنت واضيفهم كلهم على حساب عميل واحد. يبقى لما بيكون بيتوقع الاوديتور ان الاداره خدت هذا المسلك يستخدم بالطريقه دي المينيو المونيتري يونت سامبلنج بشكل افضل، هتوقع له في العينه غالبا الحساب اللي حصل فيه المبالغه فيكتشف المبالغه. يبقى خلاص ما يلجأ لهاش. جميع الطرق اللي احنا قلناها زي الريشيو استيميشن على سبيل المثال طبيعي ولازم ياخد عينات بطرق تانية. يبقى هي ما هو دي الفكرة، تفصيل العينة بناء على جادجمنت من الاوديتور، بناء على شكل ومعدل واتجاه الاخطاء المتوقعة في المجتمع. ما عشان كده فيه مداخل كثيره في الفاريبل سامبلنج. يبقى ليه انا بختار الطريقه دي وما بختارش الطريقه دي؟ وده في الامتحان السؤال الجادجمنتال بقى، لما ادي لك مثلا ايه كيسه معينه واقول لك اربع طرق في الفاريبل سامبلنج، ما انت عليك تفاضل بالجادجمنت مين فيهم افضل لهذه الحاله لهذا الوضع. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ بيبتدي هنا يكمل برضو لسه ما خلصش الراجل. خصائص مونيتري يونت سامبلنج او بي بي اس does not require a normal distribution طبعا approximation، يعني ما بتخليش الاوديتور بيفترض ان المجتمع متوزع توزيع طبيعي. ليه؟ لان عشان يحصل المجتمع يتوزع توزيع طبيعي يعني لازم الايتمز جوه المجتمع زي الريسيفابل يبقى فيها شويه صغيرين قوي وشويه عاليين شويه وشويه عاليين جدا طبيعي، وتفرق بقى كان شكل توزيع الريسيفابل او كان شكل توزيع الانفنتوري، ومش محتاج ان انا افترض ان النورمال ديستريبيوتد ولا محتاج ان انا ادخل الفرضيه دي في اعتباري، لكن بقيه الطرق بتفترض ان المجتمع نورمالي ديستريبيوتد، او بتطبق حاجه اسمها تي تيست في حاله عدم افتراض ان المجتمع نورمالي ديستريبيوتد. يبقى مونيتري يونت سامبلينج داز نوت ريكوير، لا تتطلب من الاوديتور ان النورمال ديستريبيوشن ابروكسيميشن، ان يقارب المجتمع في توزيعه التوزيع الطبيعي الذي تتطلبه ريكوايرد فين؟ في الفاريبل سامبلينج بكل الطريق وكل الطرق الاخرى. يعني مثلا مين بريونينج على سبيل المثال، ودي هنشوفها بعد ان شاء الله البريك، هتفترض التوزيع الطبيعي في تحليل النتائج الاحصائيه اللي عينها والبروجكشن للنتائج اللي عينها المجتمع. جميع الطرق الاخرى بتفترض ان المجتمع موزع توزيع طبيعي، او ان المجتمع ما بتسريش عليه خصائص توزيع طبيعي لانه واقع تحت عينات اقل من 30، ومن ثم بتطبق عليه حاجه اسمها تي تيست كانها بالظبط توزيع طبيعي، كانها رول ستودنت تيست. طيب بيكوز الطريقه بتاعت البي بي اس، ما هي برضو اسمها كده مونيتري يونت سامبلينج او بي بي اس، هي هي يوزز دولار. يبقى السامبلينج يونت الحقيقي هنا هو الدولار. ليه؟ لان الدولار هو عباره عن الطعم اللي انا بصطاد بيه الحساب بالكامل. يوزز دولار يونتس ات كان بي ابلايد تو ا جروب اوف اكاونتس. طبعا جروب اوف اكاونتس يعني ايه؟ يعني في حسابات عملاء كبيره وحسابات عملاء صغيره وحسابات عملاء متوسطه، ومش محتاج ان انا اعمل استراتيفيكيشن. يعني مهما كان بقى الدولارات اللي في كل حساب من الحسابات بتاعه الجروب الا انه يمكن تطبيق هذه الطريقه بدون ان انا الجا الى استراتيفايد سامبلينج تكنيكس. The sampling units are homogeneous. لان السامبلينج يونت هو الدولار. السامبلينج يونت هو الدولار. واحتمال اختيار اي وحدة بتتوقف على حجم الدولار اللي فيها منسوب على اجمالي الدولار في المجتمع. اربعة. Monetary unit sampling is designed. يعني يتم بقى تصميمها to detect اساسا الoverstatement. It is not effective for estimating understatement. ليه؟ لان كل ما الحساب يبقى حجمه صغير تبقى البروبابيليتي بتاعت اختياره قليله، ومن ثم الاوديتور بتقل فرص اختياره للحسابات للمونيتري يونتس بتاعتها صغير. اذا هو الهدف منها انه تشد السناره ديت السمكه الكبيره مش السمكه الصغيره. يبقى the greater the understatement the less likely the item will be selected. يبقى الاحتمال بتاع اختياره صغير. تمام. تعالى ناخد اسئله بقى تطبيقيه على الكلام ده. عندك من اول صفحه كام بقى اسئله تطبيقيه؟ 387. اول سؤال بيقول when an internal auditor uses dollar unit statistical sampling، يعني الاسلوب بتاعه في اختيار السامبلز مبني على الدولار يونت. اخر سؤال في 886 to examine the total value of invoices. ماشي عم. Each invoice has an equal probability of being selected. ممكن بس بشرط ان كل الانفويسز تبقى قد بعض بالظبط. لو الانفويسز قد بعض بالظبط كل واحدة 100 100 100 100، يبقى كل واحدة فرصتها اختيار وبالظبط متساوية. لكن هو القاعدة ان الانفويسز مش متساوية، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى نمرة ايه؟ تعال نقرا التعليق بتاع نمرة ايه لانه هو تعليق يضحك اساسا. نمرة ايه is incorrect because each dollar هو محل الاختيار، لان المعاينة بتقوم على الدولار مش على ايه؟ على الانفويس. But not each invoice has an equal probability. Each dollar، لان اي لو مجتمع فيه 100 دولار يبقى كل دولار فرصة اختيار 1%، صح ولا غلط؟ تمام. لو في وحده بقى فيها 4 دولار وواحده فيها 8 دولار، يبقى الوحده اللي فيها 4 دولار نسبه اختيارها 4%، الوحده اللي فيها 8 دولار نسبه اختيارها 8%، مش كده برضه؟ تمام. Of being selected unless all invoices are for the same amount. ساعتها بقى لو هم كلهم are for the same amount يبقى ساعتها تمشي، ولكن القاعده بتاعت monetary unit قايمه على الدولار مش قايمه على الفاتوره او الحساب بتاع العميل. اثنين او بي can be represented by no more than one dollar unit. نعم. يعني كل حساب هو بيقول لك each invoice can be represented by no more than one dollar unit. يعني كل حساب جواه دولار واحد ينفع؟ لا طبعا. القاعدة العامة ان انا بفحص مجموعة من الانفويسز، مجموعة من رصيد العملاء، كل رصيد ممكن يبقى represented ب 200 دولار ب 500 دولار ب 1000 دولار ب 2000 دولار بأي حجم من الدولارات، وانا مالي؟ يبقى معناها يقول لك يستحيل انك تستخدم الموناتري يونت الا اذا كانت كل وحده في المجتمع ريبريزنتد بدولار. طبعا يبقى بنستهبل. تعال نقرا التعليم بتاعها. Answer being correct. Because it is possible for two or more dollars to be selected from the same item. طبيعي. لما انا عملت الحساب في المثال الاول وقلت لك بافتراض ان حساب ويتني هيوستن كان ب 970 دولار فاكرينها؟ انا خليته يتم اختياره كم مرة؟ مرتين. لكن انت هتعديه صح ولا غلط؟ لان حجمه الدولاري كبير. فاذا ليست كل وحدة داخل المجتمع ممثلة بدولار واحد. دي ممثلة اكتر من دولار وممكن تمثلها في العينة اكتر من مرة بس بصقت المرة التانية وبعديها مش كده برضو؟ فمعنى كده بيدي لك مثال على كده. لو في 4500 دولار ايضا يعني حساب رصيد ب 4500 will be represented by 4 dollars if every 1000 دولار is selected. يعني لو الانترفال بتاعتي 1000 دولار هلاقي نفسي بختاره كم مره لو حساب هو 4500 دولار؟ همر عليه كم مره؟ همر عليه 4 مرات. بس انا بمر عليه 4 مرات العينه واحده وبعد كده فوته صح ولا غلط؟ ما ده الطبيعي. نمره سي has unknown probability of being selected. بالعكس البروبابيليتي دي السيلكشن هو عبارة عن حجم المفردة مقسوم على حجم المجتمع مش كده برضو؟ يبقى بيقول لك في تطبيق الموناتري يونت سامبلينج انا ما بعرفش نسبة او اللي بيسموها الفرصة للاختيار. الفرصة للاختيار معروفة ان ادفانس. اي وحدة داخل المجتمع فرصة اختيارها بتتوقف على حجمها الدولاري منسوب على ايه؟ على التوتال بابيوليشن. يبقى برضو انسر سي مش كوريكت. Because the probability of selection احتمال الاختيار can be calculated using the dollar value of the item. يعني الايتم اللي فيه 300 دولار من اصل 1000 دولار يبقى 300 على 1000 يبقى اختياره 30% ده الاحتمال بتاعه. Using the dollar value of the item ده في البسط and the dollar value of the population ده في المقام. نمرة دي has a probability يقول لك انه لما اختار الموناتري يونت سامبلينج هيكون عندك البروبابيليتي اللي هو احتمال الاختيار بروبورشنال تو يعني تتوقف على اتس دولار فاليو اوف بينج سيلكتد. يعني كلما زاد الدولار فاليو بتاع الايتم كلما كان احتمال اختياره اكبر، كلما انخفض كلما كان احتمال اختياره اقل. طب طبعا ما عشان كده اسمها بي بي اس. يبقى الام يو اس اسمها بي بي اس اساسا صح ولا غلط؟ شوف هو بيغششها لك ايه بس احرقها يعني افهمها هتلاقي نفسك بتجاوب بسهوله. Answer D is correct. Dollar unit sampling results in ينشأ عنها selection of every net item. Every net يعني every 1000 دولار، every 300 دولار، every interval بصفه عامه. يبقى كل فتره interval بختار الدولار اللي فيها. Every كان في المثال الاخير بتاعنا every 15000 دولار. يبقى كل 15000 دولار هختار الوحده اللي فيها ال 15000 دولار التانية. تمام. زص لو عندي النسب بتاعي 1000 دولار ايدن از 1000 تايمز مور ذان لايكلي تو سيلكتد ذان 1 دولار. فاحتمال اختيار مفرده فيها 1000 دولار قد 1000 مره احتمال مفرده فيها ايه دولار واحد. يعني لو حساب عميل بدولار وحساب عميل ب 1000 دولار احتمال اختيار حساب العميل ابو 1000 دولار 1000 مرة قد احتمال اختيار حساب العميل ابو دولار. طبيعي. The probability of selection of a sampled item is directly. Directly يعني تتوقف بشكل مباشر على البروبابيليتي بتزيد لما حجم الايتم بيزيد. كل ما زاد حجم الايتم البروبابيليتي بتاعت اختياره بتزيد. سؤال ثاني. Monetary unit sampling MUS is a most useful يعني فايدتها عالية جدا when the internal auditor نمرة A is testing the accounts payable balance. ده صحيح؟ ليه؟ لان الاكونتس بيبل غالبا انا بعمل التست بتاعتي على اوفر ولا اندر استيميت لاني بخاف من الشركه تو اندر استيميت الاكونتس بيبل مش كده برضو؟ انسر از انكوريكت. بيكوز ان اوديت اوف اكونتس بيبل از برايمرلي في الاساس كونسرند ويز اندر ستيتمنت مش اوفر ستيتمنت. نمره بي cannot cumulatively عندما لا يستطيع الاوديتور بشكل كوميولاتيف ارينج البابيوليشن. لو ما قدرتش اعمل ارينجنج للبابيوليشن بطريقه كوميولاتيف يبقى مش هقدر اطبق الايه مونيتري يونت سامبلينج. لانه مش هعرف كل الناس ايدم هيكون وسط الفئة رقم كام، صح ولا غلط؟ اذا عمود الكوميولاتيف عمود ضروري، وبالتالي ايه الحالة الوحيدة اللي كان نوت كوميولاتيف دي ارينج؟ لما يكون مفردات المجتمع مش دولارات، لما تكون مفرداتها في الاتريبيوت سامبلينج، يبقى لما تكون صفات، يبقى لما تكون صفات ما اقدرش ارتبها، لكن لما تكون دولارات اقدر اعمل عمود الكوميولاتيف، صح ولا غلط؟ تمام، يبقى مش دي برضه. نمرة سي، expect to find، اذا توقع الاوديتور ان يجد several material misstatement، لا اذا توقعت ان انا الاقي several material misstatement ما استخدمهاش، لان احنا قلنا انه بتستخدم لما الاوديتور يتوقع فيو ولا several material misstatement، فيو misstatement، يبقى برضو answer C incorrect. why؟ because as the expected amount of misstatement increase، يتطلب ده يتطلب مني ان انا اكبر حجم العينة، زي monetary unit sample size increase، لما يزيد هيخلي الاسلوب ده في المعينة efficient ولا inefficient، يعني هوصل لأهدافي برضو بس هعمل حجم عينة كبير وافحص كتير واطبق اجراءات مراجعة اكتر. تمام، يبقى monetary unit sampling may also overstate the upper misstate limit. overstate يعني معناها انها تبالغ فتكبر حجم الايه الابر ليميت، فلما تكبر حجم الابر ليميت قوي دي معناها انك ممكن ترفض مجتمع كان سليم اساسا، لو فاكرين الريسك اوف انكوركت اكسبتنس والريسك اوف انكوركت ريجكشن اللي احنا اتكلمنا الفا وبيتا، فعشان كده هو بيرجع في الحته دي the result might be a rejection لacceptable ايه بالانس، انك ترفضه لانه انت هنا حرصت في انك تكبر مجتمع زياده عن اللزوم. طب نمره دي بيقول لك is concerned with overstatement، الله على الكلام. الام يو اس mainly primarily طريقه للمعاينه للبحث على المبالغه، mainly concerned with overstatement، بيشرح لك كل كبيره وصغيره في الام يو اس هنا بقى في التعليق ده، تعال نقراها مع بعض. answer D is correct. monetary unit sampling is also known as، يعني معروفة باسم تاني اسمها probability proportional to size sampling، او ساعات بيدلعوها بالاسم الثالث dollar unit sampling، هي modified version جاي من فكرة الاتريبيوت sampling، بس الفكرة متأسسة على دولارات، عشان كده هي تطبيق من الاتريبيوت بس بيتطبق في الفاريابل sampling، لانه عبارة عن probability اي ايدل، نسبة اختيار، هو عبارة عن حجم الدولاري منسوب الى الحجم الكلي للمجتمع. يبقى it is modified version of attribute sampling that relates a deviation rate to a dollar amount. It uses، هذه الطريقة الـ BBS يعني، it uses the dollar as a sampling unit، يعني sampling unit مش الحساب، sampling unit مش رصيد كل حساب، ولكن السامبلينج يونت هو ايه هنا؟ الدولار اللي جوه كل ايه؟ رصيد. monetary unit sampling is appropriate for testing account balances، يبقى صالحة للتستنج للاكاونت بالانس، ولا خاصة الاكاونت بالانسز للاصول، لانه الاوديتور بيخاف من الاوفر ستيتمنت. such as source for inventory and receivable، in which الاكاونت بالانسز دي بقى اللي فيها some items may be far larger than others in the population، يعني كلما زاد التباين داخل وحدات المجتمع كلما كانت الطريقه دي افضل. ليه تباين؟ يعني يعني الاكاونت بالانس بتاع ريسيفابل جوه حساب ريسيفابل بدولار ونص، وجوه حساب ريسيفابل ب 200,000 دولار، يبقى معناها في هنا تباعد خطير ما بين الدولار اماونت على مستوى كل ايدم داخل هذا البالانس، يعني الفاريابيليتي ما بين بنوده عاليه جدا. فاهم الفكره؟ ايه رايك في الحته دي تاني؟ and in which some items اللي هي بعض الحسابات هنا داخل الرصيد may be far larger او far lesser than others، يعني معنى كده ان وحدات المجتمع متباينه تباينا شديدا من حيث الدولار اماونت بتاعها. In effect بطبيعتها it stratify، هي نفسها بتنظم العملية من خلال ايه؟ من خلال الاحتمال، الاستراتيفيكيشن قايم على فكرة احتمال الاختيار، It stratifies the population because كلما زاد الاكاونت بالانس داخل هذا الرصيد الكلي كلما زادت نسبة احتماله عشان يتم اختياره، مش كده برضو؟ يبقى كلما زاد الرصيد كلما احتمال ان هو يتليد اكبر. It stratifies the population because the larger كلما زاد الاكاونت بالانس have the greater chance of being selected، كلما كانت فرصة اختياره اكبر. تمام. Monetary unit sampling is most useful. امتى؟ if few miss statement، يعني الاوديتور ما كانش يتوقع miss statement كبيرة، are expected. Moreover, it is designed، هذا الاسلوب في المعاينة، to detect مش miss statement وبس، ال over statement. It is not effective for estimating understatement. Why? Because the greater the understatement، يعني كل ما بيصغر الايدم كل ما احتمال اختياره بتقل، فاحتمال ان الاوديتور يعرف ان هو في اندر ستيتمنت الاحتمال بيقل جدا. The less likely the item will be selected. Special design considerations are required if the auditor anticipates under statement. لان كل ما تتوقع الاندر ستيتمنت، هنا بقى الفكره، كل ما تتوقع الاندر ستيتمنت وانت راسك مصممه صعيدي ان انا استخدم الطريقه دي، حجم السامبل اللي انا محتاجها كبيره ولا صغيره؟ لما حجم السامبل يكبر في المقام الانترفال يحصل لها ايه؟ لما الانترفال تقل يبقى احتمال انك تشبك مع اكاونت بالانس شكله ايه؟ صغير. يبقى عشان تدور على الاندر ستيتمنت هتضطر انك تكبر حجم العينه اللي في المقام، فحجم العينه لما هيكبر هيخلي الانترفال صغيره، فلما تكون الانترفال صغيره احتمال انها تشبك في وحدات الايه؟ الصغيره. هذه الفكره، فيخلي العينه انفشنت. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. سؤال ثاني، ان انترنال اوديتور is planning to use monetary unit sampling، بيفكر ان هو يستخدم هذا الاسلوب for testing the dollar value of a large account receivable population. يعني معنى كده الاكونت ريسيفابل ظاهر في الميزانيه بمبلغ ضخم جدا، البوبيوليشن بتاعه مبلغه ضخم جدا، مش كده وبس، مبلغه ضخم والحسابات اللي في حسابات عددها كبير ولا صغير؟ كبير كبير. يعني مثلا 30 مليون بس عباره عن 30 مليون دولار عباره عن 300 الف عميل جواه. The advantage، ما هي الميزة of using monetary unit sampling includes all of the following except. يبقى ال advantages جواها كل ال advantages ديت ما عدا. نمرة واحد، it is an efficient model method أو model، هي for establishing that a low error rate population is not materially misstated. صح ولا غلط؟ ده advantage، ده ادفانتج وشهير. ليه؟ لان القاعده العامه ان انا بختار المونيتري يونت سامبلنج كلما توقعت فيو اوفر ستيتمنت ايرورز. شوف القاعده، فعشان كده واحده من مزاياها اني هتوفر لي وهتخلي لي حجم العينه صغير، ووقت فحص العينه صغير اذا كانت مسبوقه بتوقع مبني على جادجمنت مني كاوديتور ان حجم الاخطاء اللي في العينه حجم صغير. يبقى ادفانتج ولا ديس ادفانتج؟ ادفانتج. لما يقلل الانترفال معناها ما هو قال لك كده، قال لك انك انت عشان تعمل كده متطلب انك انت تكبر حجم العينه، بس هيخليها انفشنت، هيخلي في طرق ثانيه ارخص منها، يبقى ليه تلجأ لها؟ فهو ممكن استخدامها، مفيش حاجه ما تستخدمش، بس ليه استخدمها وتكلفني 1000 وحده عينه؟ فال1000 وحده عينه ياخدوا من وقتي ومن الطاقه بتاعه الفحص بتاعتي ايام وليالي، بينما انا عندي طرق ثانيه ارخص. ادي الفكره. نمره بي، it does not require a normal distribution approximation. طبعا هي does not require، ده advantage. ليه؟ لانه اللي هي ما بتفترضش المجتمع يتوسع توزيع طبيعي، بالعكس ده احنا قلنا جمله عكسها، انها بتقوم بافتراض ان المجتمع بتاعنا مستوى عدم التجانس ما بين وحداته عالي جدا. صح ولا غلط؟ انه ممكن في حسابات بدولار وفي حسابات ب100 الف دولار جوه، صح ولا غلط؟ فهي ما بتطلبش منك انك انت تو ابروكسيميت الايه النورمال ديستريبيوشن، وده ريكوايرد في الطرق التانيه. It can be applied to a group of accounts because the sampling units are homogeneous. طبعا لان السامبلنج يونت هي ايه في الحاله دي؟ الدولار. السامبلنج يونت مش الحسابات. انا ما بقولش انا بفحص رصيد العملاء اللي فيه 30,000 حساب، انا بقول انا بفحص رصيد العملاء اللي مجموع حساباته مليون دولار، لان اساسي هو الاختيار على ايه؟ على الدولار. موناتري يونت مش عدد وحدات الحسابات نفسها. It results in a smaller sample size than classical variable sampling for a larger number of misstatements. ولا العكس صحيح؟ بالعكس، ده الاساليب الاخرى ممكن تديني حجم عينه صغيره لو كان المجتمع فيه ايه؟ large amount of misstatements. يعني كانه بيقولها لك كده بالطريقه دي، انه من عيوب الموناتري يونت سامبلينج ان حجم العينه بيكبر معاك قوي لو كان عدد الميس ستيتمنت في المجتمع ايه؟ كبير، فما تستخدمهاش. كانه بيقولها لك بالطريقه دي بالظبط كده. دي 8 8 7 8 8 8. السؤال اللي بعدي 8 8 8، ده بيروحوا من المصريين 8 8. In which of the following situations، في اي موقف من دول، will monetary unit sampling be more effective and efficient than ratio estimation؟ فاكرين الراتيو استيميشن؟ فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ ده انا هقولها لك بالرقم. لما كنت اساسا المجتمع بتاعك البوك فاليو بتاعته 5,200,000، واخترت عينه، العينه كانت البوك فاليو بتاعتها 200,000 والريكوردد اماونت بتاعتها 220,000، فرحت انا قاسم ال 220,000 على ال 200,000 طلعت لي 110%، ضربتها في ال 5,200,000 طلعت لي 5,720,000، وكانت الاجابه فيها سي، هو الريشيو اناليسيس. وانا اخر مره جيت لكم امتى؟ انتوا عايزين تسقطوا، بتهزروا صح؟ عيب عليكم والله. طب ارجعوا على كل اللي احنا قلناه تاني. طب بص لها في ورقك اللي فات، هتلاقي اللي انا بقوله لك بالنص موجود، ناقص اقول لك رقم الصفحه اللي موجود فيه. فالريشيو استيميشن ان انا بشوف نسبه القيمه المفحوصه في العينه منسوبه الى نسبه البوك فاليو ليها، وباخد هذه النسبه وبضربها في البوك فاليو للبوبيوليشن، فبقول ان احتمال البروجكتد فاليو للبوبيوليشن هو المقدار ده. In which of the following situation will monetary unit sampling be more effective؟ هتكون more effective and efficient، يعني توصل لأهدافها في الفحص بتكلفة أرخص الاثنين مع بعض، than ratio estimation. واحد، the population contains a larger number of differences between the recorded amount and the actual amount. يعني لو في حساب عميل ب 100 جنيه والقيمة بعد الفحص 110 جنيه، حساب عميل تاني ب 500 جنيه طب مبلغه بعد الفحص 520 جنيه، الله ده البابيوليشن مليان اخطاء بقى، يبقى البابيوليشن مليان اخطاء، يبقى معنى كده الموناتري يونت سامبلنج حلوه فيه ولا الريشيو استيميشن افضل؟ اي طريقه، مش لازم يقول لي الريشيو استيميشن، اي طريقه في الفاريبل سامبلنج هتبقى افضل منه. يبقى كلما ازدادت الاخطاء داخل المجتمع ابعد عن المين بير يونت، لان الفرضيه اللي قايمه عليها عدد قليل من الاخطاء بالاوفر ستيتمنت. لان الفكره جايه ازاي؟ نمره بيه. The population is expected to contain، من المتوقع ان البوبيوليشن ان هو يحتوي على فيو ديفرنسز، يعني اخطاء كبيره ولا صغيره؟ فيو ديفرنس يعني القيمه اللي كان كاتبها العميل 100 وانا لما فحصت ايه؟ لقيتها اكتر او اقل من 100، ده اسمه ديفرنس. فعدد الديفرنسز فيو، قليله. Between the recorded amount اللي هو قدمها للعميل والاكشوال بعد الفحص. كلما نقصت عدد الديفرنسز، يعني كلما نقصت عدد الاخطاء، كلما كان من المستحب بتطبيق طريقة المونتري يونت سامبلينج. نمرة سي. The population has a high degree of variability in dollar amount. هي الفاريابيليتي مش في الدولار اماونت، لان كل الفاريابيليتي المجتمع هوموجينيوس من حيث الدولار اماونت. الفاريابيليتي ما بين ايه؟ الحسابات اللي داخل ال 300,000 دولار اماونت. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ فاللو والهاي فاريابيليتي في الدولار اماونت في المونتري يونت سامبلينج ما فيش فاريابيليتي في الدولار اماونت لانه وحده المعاينه هي الدولار نفسه. لكن الفاريابيليتي اللي موجوده هي ما بين رصيد كل حساب عميل او رصيد كل حساب مخزون داخل المجتمع فيها هاي فاريابيليتي في الدولار اماونت ويصلح فيها. فهمنا الفكره؟ السؤال الثاني زيوز استخدام البروبابيليتي بروبورشنال تو سايز سامبلينج يعتبر inefficient. inefficient يعني يكلفك كتير في مجال المعاينة، يعني معناها يكبر حجم العينة اللي انت هتختارها. ما هو لو انت اخترت حجم عينة كبير هتفحص وتاخد وقت اطول، صح ولا غلط؟ يبقى هنا inefficiency في مجال المعاينة مقصود بيه امر يؤدي لتكبير حجم العينة ومن ثم اجراءات المراجعة اللي تتم على عينة كبيرة. تمام الفكرة؟ تمام. نمرة ايه؟ bank accounts are being examined. بالعكس ده يا ريت، ده حسابات وصول ولا حسابات خصوم؟ وصول ده حاجة. الحاجة التانية انه انت عايز تفحص حسابات البنوك وخايف من الحسابات اللي المبلغ فيها كبير ولا خايف من الحسابات اللي المبلغ فيها صغير؟ يبقى دي حالة بتطابق اساسا المونيتري يونت سامبلينج. تعال نقرا التاني. انسر ايه از انكوريكت. واي؟ because probability proportional to size sampling could be appropriate. يمكن ان تكون ملائمة in the examination of a bank accounts if larger items. يوصل لنا بالايتمز اللي هي لو انا عندي 50 مليون دولار حساباتي في البنوك، يبقى الحسابات الكبيرة اللي جوه ال 50 مليون دولار larger items جوه رصيد بالبنك are more important than smaller. يعني ارصيد الحسابات بتاعت البنوك كانت بالنسبة لي اكبر وكانت اهم، يبقى هركز على البي بي اس افضل. which are usually the true. طبعا القاعدة العامة اساسا كل ما رصيد الحساب يبقى اكبر كل ما يبقى اهتمامك كأنك تفحصه اعلى، صح ولا غلط؟ ده في الفاريبل سامبلينج بصفة عامة صحيح. نمرة بي statistical inferences are ده بالعكس. هو اولا المونيتري يونت سامبلينج statistical ولا non statistical؟ بقينا زي الشمس. statistical مبنية على ايه؟ ده الراجل قال لك ويز ريلايبيليتي 95% والسامبل سايز بتاعتك ده statistical، صح ولا غلط؟ يبقى اذا كان من الممكن تطبيق اساليب الاستدلال الاحصائي عليها هتبقى inefficient. ليه تبقى inefficient؟ بالعكس ده انا كل ما انا استخدم عينة قابلة لتطبيق مبادئ الاستدلال الاحصائي كل ما كان ذلك more efficient، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى انسى بيه incorrect because BBS sampling permits بتسمح بالstatistical inferences اللي هي الاستدلالات الاحصائية to be made. يعني اقدر اوصل لنتيجة مؤدها ان 95% احتمال ان القيمة بتاعت المجتمع لا تزيد عنه زي ما احنا كنا جبناها ب 301,700 معرفش وكام. نمرة C each account is equal or is لو كل account of equal importance. يعني انا كأوديتور مهتم بالحساب الكبير وبالحساب الصغير يبقى افحص بطريقة المونيتري يونت سامبلينج؟ لا، لان احتمال اختيار الحساب الصغير احتمال صغير. يبقى انا لو اوديتور وداخل وكل جزئية من الرصيد of an equal importance عندي، يعني الرصيد الكبير equal important للرصيد الصغير والاثنين عندي لازم يتفحصوا، يبقى اطبق المونيتري يونت سامبلينج ولا اطبق اي اسلوب تاني؟ مش كده برضو؟ هو بيسألني على يعتبر هذا الاسلوب inefficient امتى؟ يبقى لو كانت نظرتي كمراجع ان كل مكون في الحساب كبير او صغير of an equal importance ابعد عن الطريقة دي، مش كده برضو؟ هو هيشرح نفس الكلام اللي قاله. نمرة دي the number of sampling units is large. بالعكس ده لما يكون the number of sampling units large، يعني مثلا ده انا بقول لك 30,000 حساب عميل 40,000 نوع مخزون موجودين في الرصيد يبقى يستحب ان انا اطبق الطريقة دي. تمام. عايزين تاخدوا شوية بريك؟ خدوا شوية بريك. لا بس تذاكروا بقى يا اولاد، انتوا ادمنتوا الحضور للاكاديمية مش المذاكرة. صدقوني انتوا وقعتوا فريسة حتة حب الحضور وده غلط. ما انت اسأل نفسك بقالك سنة ونص بتحضر عملت ايه؟ اذا ما ترجمتش حضورك ده الفهم عالي قوي. انت ده مش النص بتاع السي اي ده التلات ارباع، البارتين دول مش النص بتاع السياق ده الثلاث ارباع بتوع السياق. لا للباقي كلام تافه، انتوا مش فاهمين حاجه. طب انا هسال ممدوح واوصيكم، انت حاسس بالحماس يا ممدوح وحاسس ان بكره حلو ولا لا؟ لانك ماسك حاجه في ايدك، غير انتوا قاعدين انتوا سنه متلخلخه، هو سنه ثابته، انتوا اسنان لبنيه هو سنه ايه مستديمه. عادي الفرق ما بين اسنان اللبنيه تعملها كده تقع، فما تبقوش اسنان لبنيه بعد تدخلوا الامتحان. يا شمس يا شموسه خدي سنه النبنوسه. خوفي كل ما شفتهم يا ممدوح ولهم انا مش تحديد حجم العينه في الفاريبل سامبلينج. حجم العينه في الفاريبل سامبلينج ان يعني عدد مفردات العينه دي سالب سي سكوير مضروبه في سيجما سكوير. سيجما هو ستاندرد بي سكوير اللي هو برسيشن، اللي هو البرسيشن. فاكرين انتوا هو السي الكونفيدنس كوفيشنت؟ الكونفيدنس كوفيشنت مش الكونفيدنس ليفل. الكونفيدنس ليفل لما يكون مثلا 95% فاكرين الكوفيشنت بتاعي يبقى بكام؟ 1.96. هو ساعات بيسميه في الامتحان زي فاكتور، بيسموه كده في الامتحان زي فاكتور، معامل زي. غالبا بيدولك اتنين على طول، يقول لك معامل زي باتنين، يبقى هو الكونفيدنس كوفيشنت هنا يعادل اتنين، كانه اتنين ستاندرد ديفيشن بيت. يبقى ديترمينينج سامبل سايز ان ا فاريبل سامبلينج. هنا عشان توصل للان يجب على الاوديتور ان هو يعمل استيميت اوف ذا بوبيوليشن ستاندرد ديفيشن. البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن اللي هو سيجما سكوير، اللي هو سيجما سكوير. وطبعا انا ما اقدرش اعرف البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن نفسه، ما هو عشان اعرف البوبيوليشن ستاندرد ديفيشن نفسه لازم اعمل ايه؟ اسحب كل وحدات المجتمع، فانا بقدره من خلال عينه، فانا بقدره من خلال عينه. The desired confidence level عشان احدد بيها الكوفيشنت بتاع الايه بتاع ال بيسموه الكونفيدنس كوفيشنت اللي هو سي سكوير. اند ذا سبيسيفايد برسيشن اللي هو البي as needed to calculate the sample size for a variable sampling application. تمام. اذا كل ما معامل الثقه اللي انا عايز اتكلم بيه زيد، كل ما السي اللي هو الكونفيدنس كوفيشنت يزيد ولا يقل؟ ولما يزيد يبقى حجم وحدات العينه. يبقى اذا حبيت اتكلم بنسبه ثقه 95% وارفعها الى 97% يبقى يتطلب مني ان ازود حجم العينه ولا لا؟ يبقى يزود حجم العينه اللي موجود في البسط، يقلل حجم العينه اللي موجود في المقام. سبحان. يبقى الموجود في البسط كل ما الستاندرد ديفيشن المتوقع في المجتمع يكون عالي، يبقى كل ما ده يتطلب مني الستاندرد ديفيشن يعني الفاريابيليتي ما بين الوحدات في المجتمع، كل ما تعلى شويه كل ما ده يتطلب مني حجم عينه اكبر عشان خاطر اوصل لنتائج تفسير احصائي سليم. كل ما البريسيشن يقل كل ما درجه الدقه تزيد، وده يتطلب مني حجم عينه ايه؟ اكبر. يبقى اذا انا طلبت بريسيشن صغير يبقى البريسيشن صغير في المقام، كل ما يصغر المقام حجم العينه يزيد. اذا وسعت البريسيشن يبقى ده بيتطلب مني ان انا اصغر حجم العينه. فهمت فكره جايه؟ دي لازم فيها سؤال في الامتحان. البريسيشن، البريسيشن هي درجه الدقه. يعني ايه؟ اقول عايز اتكلم اصلي انت عايز ايه؟ بتيل مثلا. دي اسمها الاستيميتد اكس لقيمة المجتمع، قيمة المجتمع التقديرية. قلت ان انا عايز درجة بريستيشن 10، عايز درجة بريستيشن 10. درجة البريستيشن 10 ده البيت ب10، ومعامل فيه، معامل فيه يعني عدد الانحرافات المعيارية اللي بعيد عن الوسط اللي هو الكوفيشنت اللي هو السي اللي فوق دي، هو يدي لك 1.6 ويدي لك معامل فيه 2، هو يدي لك 2 بتساوي 2. يبقى درجة البريستيشن لما بضربها في معامل فيه بيديني اقل قيمة متوقعة للمجتمع اللي هو هنا 20، انا اصغر من 200 تبقى كم هنا 180، او 20 اجمعها على 200 تبقى كم 220. كأني بقول ان القيمة الحقيقية للمجتمع، الوسط الحسابي مقدر طبعا فيها، ولكن القيمة الحقيقية المقدرة لي من 180 الى ايه 220. ده لما وصلت لدرجة بريستيشن 10 سيكن حجم العينة 100. طب لو انا عايز البريستيشن بتاعي ما يكونش 10، البريستيشن بتاعي يبقى 7 بس، البريستيشن بتاعي 7، يبقى حجم العينة بتاعتي يبقى 100 ولا اكتر؟ اكتر من 100. دي تخليني اقول ايه؟ تخليني اقول اللي انا قلته فوق، ان القيمة المتوقعة للمجتمع برضه 200، بس البريستيشن اللي انا طالبه هنا 7، قللت البريستيشن. فلما اقلل البريستيشن ده معناها ان اقصى قيمه هتبقى 14 بالزياده، و14 بالنص تبقى 214، وهنا تبقى كام؟ 186. ده انت كل ما بتقلل البريستيشن الانترفال ليفل، الانترفال بتاعك بيحصل لها ايه؟ الكونفيدنت الانترفال بتاعتي بتقل، يعني بقول باحتمال 95% ان القيمه الحقيقيه للمجتمع طول ما بين 186 و214. ده بيتطلب عينه اكبر من لما اقول باحتمال 95% ان القيمه الحقيقيه للمجتمع طول ما بين 180 و220، مش كده برضه؟ يبقى عشان درجه الدقه بتاعتي تزيد اضيق الكونفيدنس انترفال بتاعتي. كونفيدنس انترفال كل ما بديك وبتكلم على نفس الاحتمال لان طلب مني حاجه معينه ايه اكبر. بيسالك هنا سؤال بقى، in selecting a sample، اذا اخترت sample of items for a variable testing an auditor must consider الاتي: 1 desired precision اللي هو في المقام ولا في البسط؟ في المقام. بص للقانون اللي قدامك الفورميلا، وكمان الستاندرد ديفيجن ده فين؟ في البسط اللي هو عبارة عن السيجما سكوير. يبقى ناقصك ايه تاني وانت بتقدر حجم معينة؟ ايوه عايز ايوه الكوفيشنت بتاع الريلايابيليتي فاكتور بنسبة كام في المئة بتكلم؟ تمام. يبقى يلزمني ريكورد الدولار فاليو، المعادلة ما فيهاش دولار خالص صح ولا غلط؟ نمرة بي اكسبتابل ريسك ليفل، لو قلت انا بقبل 5% مخاطرة دي معناها ان معامل ثقتي او معامل الريلايبيليتي بتكلم بيه 95%، مش كده برضو؟ هتبقى السي قايمة على كوفيشن بقدره 1.96 اللي هي قدام 95% ثقة صح ولا غلط؟ هو مش جايبها لك مباشرة، هو جايبها لك ليه؟ طالما مستوى الريسك 5 يبقى مستوى الثقة اللي بتكلم بيه 95، لان الكومبلمنت بتاعه صح ولا غلط؟ نمرة سي اكسبكتد اوكيورنس، اوكيورنس يا راجل الاوكيورنس ده موجود في الفاريبل في الاتريبيوت سامبلينج تمام، والسامبلينج انترفال، السامبلينج انترفال يبقى هو عبارة عن الفترة اللي هي بتاعت الثقة اللي احنا بنتكلم عليها دي بتتحدد بالبرسيشن مضروب في معامل سي زي ما نشوف شوية. عشان تشوف الكلام ده عملي شوية فأنا حطيت لك مثال عملي بيوضح حالك. فاكت باترن بتوضح الكلام ده. Using mean per unit sampling، مش مهم وسيلة sampling اللي استخدمها mean per unit او خلافه ما يهمنيش. To estimate the value of inventory، يبقى هو الهدف للأوديتور يعمل ايه؟ يقول ان الفاليو بتاعت الانفنتوري كام. To estimate the value of inventory، يبقى هذا الاوديتور يعني ايه دلوقتي؟ يوصل للقيمه الحقيقيه للمجتمع، مش كده برضه؟ يعني في ريبورت امامك للانفنتوري، يعني الشركه العميل الاداره عامله بقى نفس الشيء وحط له الريكورد الاماونت بتاعت الانفنتوري، حط له بتاعه زي ريكورد الاماونت اوف كومباني كانت 3 مليون، يبقى هنا الانفنتوري 3 مليون 75,000 و 3 اصفار. هو اختار العينه بتاعته، اختار العينه بتاعته، ما اعرفش اختارها من كام وحده، وعمل عليها اختبارات وفحص العينه وعمل بروجيكشن لنتائج العينه على المجتمع، فقال ان لقى الاداره كانت مبالغه لما استخدم مين بريوريت، فهو كان خايف من المبالغه، فقال الاداره كانت مبالغه في قيمه الانفنتوري، لا القيمه المقدره للمخزون بعد فحص العينه وتعميم نتائج العينه على المجتمع في تقدير تصوري 3 مليون. يبقى 3 مليون اسمها بروجيكتد انفنتوري فاليو، ده من وجهه نظر بروجيكتد يعني ايه؟ يعني بعد اختيار العينه وبعد فحصها وبعد تعميم نتائج العينه على هذا المجتمع، بقول ان المجتمع العميل بيقول لا، العميل بيقول لي 3 مليون 75 لا هو 3 مليون. يبقى اذا ال 3 مليون الموجوده عندنا دي تقرب من ايه يا جماعه؟ من الوسط الحسابي للمجتمع، او القيمه المقدره، مش الوسط الحسابي، ده القيمه المقدره للمجتمع 3 مليون دولار. تمام، بس هل دي القيمه الحقيقيه ولا دي القيمه البروجيكتد من واقع تعميم نتائج العينه على المجتمع؟ دي مش القيمه الحقيقيه، القيمه الحقيقيه ما حدش يعرفها، لان هو ما بيحصلش كل وحده المجتمع، صح ولا غلط؟ تمام. كمان قال الكونفدنس ليفل غير الكونفدنس انترفال، كونفدنس ليفل يعني نسبه الثقه بكلامي 95%، يعني قال انا واثق في كلامي بنسبة 95%. وصف في كلامك ايه يا اوديتور؟ ان ايه؟ ان ايه؟ بيقول ان الستاندرد ايرور اوف ذا مين 100,000، الستاندرد ايرور اوف ذا مين، الستاندرد ايرور بيساوي ايه يا اولاد؟ لو قلتها يا سامي دلوقتي هدفع لك 5 جنيه، لو قلتها يا مايكل هدفع لك 10 جنيه، ان شاء الله ما حد يحاول. ليه؟ لان انا سالتكم عليها كل فين في الميكروباص. صح؟ المشروع في يوم من الايام احنا مروحين مع بعض قلت لكم انتم بتفوتوا، شفتوا مصطلح محد سالني عليه اسمه الستاندرد ايرور، صح ولا غلط؟ الستاندرد ايرور هو الستاندرد ديفيشن مقسوم على، ايوه شارع روبين، على الاسكوير روت للسامبل سايز، هو عباره الستاندرد ايرور، ستاندرد ايرور بيساوي سيجما اللي هو الستاندرد ديفيشن على السكوير روت الجذر التربيعي الان لعدد وحدات العينه. طيب قال لك ان هو 100,000، وبعدين قال سي فاليو، سي فاليو ده معامل جدولي، يعني قدام نسبه ثقه 95%، رحت لجدول التوزيع الطبيعي وشفت الكوفيشن بتاعها، طلع يعني سي فاليو هو بيقول لك 1.96، بيقول لك ابروكسيميتد 2. لما احب اقول ابروكسيميتد 2 عشان اجيب الكونفدنس انترفال بتاعتي هي دي كده يسموها كونفدنس انترفال، دي اسمها كونفدنس ايه؟ انترفال. هتسمي ايه كونفدنس انترفال؟ هاخد الستاندرد ايرور، طلع معايا كام الستاندرد ايرور؟ 100,000، واضربه في زي في المعامل الجدولي، لان المعامل الجدولي 2 دي معناها ايه؟ معناها انه في 2 انحراف معياري، يتوقع في المجتمع 2 انحراف معياري قدام درجه ثقه 95%. ما احنا قلنا قدام درجه ثقه 95% ونص تقريبا 2 انحراف معياري، قدام درجه ثقه 99.7% انحراف معياري، فاكرين الكلام ده في الاول؟ ف طيب معامل جدولي جه مع ان ده يمثل 2 انحراف مائي. يبقى معنى كده ان في 200,000 بقى. 200,000 لما نقصها من 300 200,000 جاي للستاندرد ايرور 100 مضروب في زي يبقى 200,000. 200,000 جنيه هنا صور ليميت. يبقى صور ليميت 2,800,000. ده اسمه ايه؟ ده اسمه اللوبر ليميت. طيب يزيد برضو بستاندرد ايرور 2 يبقى 100,000 في 2 ب 200,000 يبقى 3,000,000 وكام؟ و 200,000. ده اسمه الابر ليميت. يبقى هنا ايه بقى معنى الكلام؟ ان كائن الاوديتور بيقول ايه؟ بيقول ان انا بتواضع بمستوى الثقه. ده اسمه كونفيدنس انترفال ولا ليفل؟ يبقى ده اسمه كونفيدنس ليفل. انا بتوقع باحتمال 95% ان القيمه الحقيقيه اللي انا ما اعرفهاش لرقم الانفنتوري اللي موجود في حساب العميل وهو متسجل ب 375 الا تقل عنه. الا تقل عنه 2,700,000 والا تزيد عنه 3,200,000. يعني بتوقع بنسبه 95% جوه هذا الكونفيدنس انترفال القيمه الحقيقيه لرقم الانفنتوري بتاع العميل. تمام. زي فاليو كانت باتنين ابروكسيمتلي يعني نقص. تعالى نمسك نتايج نتايج. واحد الستاندرد ايرو اللي هو كان طالع ب 100,000 ده الستاندرد ايرو اوبسيمي الستاندرد ديفيشن of the distribution of the sample mean, the standard deviation يعني ده بيساوي population standard deviation ده هو ساعات يسموه سيجما العلامة دي معناها سيجما مقسوم على the square root اللي هو الجذر التربيعي للسامبل سايز اللي هو ايه. طب ده يوضح لنا ايه بقى؟ يوضح لنا ان كل ما السامبل سايز يقل يبقى the square root بتاعتها يبقى ايه؟ ولما يقل السامبل سايز اللي هو ايه فالسكوير روت بتاعتها يبقى اصغر. يبقى معنى كده ان الستاندرد ايرور ده يبقى ايه؟ اكبر. ولما يبقى اكبر مع نفس مستوى الثقه 95 يعني يزيد 2 يبقى الكونفيدنس انترفال توسع ولا تضيق؟ توسع. لا اذا كان الستاندرد ايرور ب 100,000 من 1000 ده لما كانت حجم العينه بس 100. طب لو انا صغرت حجم العينه من 100 خليتها 70 بس يبقى معنى كده لما اخلي حجم العينه 70 يبقى الستاندرد ايرور راح حصل له ايه؟ كده. ولما يكبر الستاندرد ايرور ما انا بحدد الابر واللور ليميتس الستاندرد ايرور مضروب في ايه؟ في سي مع ثبات نسبه الثقه 95 سي ب 2 ولكن سي اللي هي ب 2 مضروبه في ستاندرد ايرور ايه؟ اكبر. لما يوسع الستاندرد ايرور يبقى الكونفيدنس انترفال يحصل لها ايه؟ بتوسع. تعمل فكره جايه ازاي؟ لما يزيد حجم العينه العكس بقى كل ما زاد حجم العينه كل ما الستاندرد ايرور صغر كل ما الستاندرد ايرور يصغر عند نفس الكونفيدنس ليفل الابر واللور اللي هو الكونفدنس انترفال بدي. دي كلها اسئله في الامتحان مبنيه على كده. انت بقى عارف العلاقات ولا مش عارفها؟ مش هيديك فيها ارقام هو هيديك فيها كونسيبتات. تمام. العكس بقى الستاندرد ديفيشن كل ما المجتمع توقعت فيه ستاندرد ديفيشن كبير يبقى الستاندرد ايرور يحصل له ايه؟ لما يزيد الستاندرد ايرور يبقى الكونفيدنس انترفال توسع ولا تضيق؟ كل ما توسع الكونفيدنس انترفال معامل الدقه بتاعي يقل. يعني لما بتكلم على رينج من 2,800,000 ل 3,200,000 بقول ان القيمه الحقيقيه للمجتمع تقع في هذا الرينج غير لما اقول القيمة الحقيقية للمجتمع تعمى بين 2 مليون ل 4 مليون. يبقى أنا بوسع في الانترفال، يعني بقلل درجة الايه؟ البريسيشن. دقة، مش كده برضو؟ تمام. يبقى إذن البريسيشن بيساوي إيه؟ يبقى البريسيشن اللي هو البي هيساوي الستاندرد ايرور مضروب في الزيت. الستاندرد ايرور بتاعي كان 100,000، الزيت بتاعتي كانت 2، فدرجة البريسيشن بتاعتي كانت 200,000. يبقى الأبر واللور ليميت بتحددوا ازاي؟ يبقى الأبر واللور ليميت لإيه؟ للكونفيدنس انترفال. اوف ذا كونفيدنس انترفال بيساوي المين، المين اللي هي القيمة المتوقعة من واقع تعميم نتائج العينة على المجتمع اللي هي كانت 3 مليون زائد او ناقص البريسيشن. فالمين كان 3 مليون. لو زودت على 3 مليون 200,000 اخدت الابر ليمت، لو نقصت من 3 مليون 200,000 عرفت اللي هو ليمت، مش كده برضه؟ يبقى هنا بما ان انا مجال الشك عندي حاجتين بقى، ان الكونفدنس انترفال دي بتوسع كل ما الستاندرد ايرور بيزيد. الستاندرد ايرور بيتوقف على حاجتين، ستاندرد ديفيشن وحجم مفردات العينه. كل ما الستاندرد ديفيشن يكبر او حجم العينه يزيد الستاندرد ايرور يعلى. كل ما الستاندرد ايرور يعلى البريسيشن يوسع، كل ما البريسيشن يوسع بيعبر عن درجه دقه اقل، مش كده برضه؟ في الامتحان قلتهم مش بتسكت. هنا بنكمل. The standard error of the mean is the standard deviation of the distribution of the sum. The standard error is the sum of the standard deviation of the sigma على square root. خلاص. The standard error اللي هو SE standard error is used to compute precession. طبعا لأن البريسيشن أهو، يبقى الستاندرد ايرور بيستخدم في حساب البريسيشن طبعا، لانه الستاندرد ايرور مضروب في السين هو مقدار البريسيشن بتاعي. تمام. البريسيشن بتحدد الكونفيدنس انترفال ومن ثم تحدد درجه الدقه. فكل ما توسع البريسيشن الكونفيدنس انترفال تطول، فلما تطول درجه الدقه تقل. فهمت الفكره جايه ازاي؟ يبقى البريسيشن تحدد هل درجه الابر واللور معاد عن المين؟ يبقى انا عارف مش دقيق ولا البريسيشن صغير لان الستاندرد هنا قليل، فمعنى كده ان درجه دقتي عاليه لان الابر واللور حوالين المين مش معاد عن المين. وصلت الفكره جايه ازاي؟ تمام. فهنا بيكلمك زي لارجر ستاندرد بيهرب زي وايدر زي انتر طبعا. يبقى كل ما يكون زي لارجر زي ستاندرد ايرور، كل ما يكون الستاندرد ايرور مش 100,000، لو كان 150,000 يعني الستاندرد ايرور كان 100، لو 150,000 يبقى هتبقى الكونفيدنس انتر بتاعتي اوسع. 300 يمين و 300 شمال، مش 100 يمين و 100 شمال، او 200 يمين و 200 شمال. ليه؟ بريسيشن. يبقى البريسيشن بيساوي ايه؟ يبقى البريسيشن بيساوي ستاندرد ايرور اللي انا جبته من فوق مضروب في الزي اللي هو المعامل الجدولي المقابل لنسبه الثقه اللي بنتكلم بيها. يبقى ستاندرد ايرور لو عملت زي فاليو اللي هي كانت 2 هنا، انكريزنج زي بريسيشن ميكس زي كونفيدنس انترفال وايد. طب لان لو البريسيشن بتاعي بدل ما هو 100 150 يبقى الكونفيدنس انترفال وايدر. الكونفيدنس انترفال وايدر معناها ان درجه الدقه بتاعتي اقل. تمام. ثلاثه، كونفيدنس انترفال اللي هي دي بتتحدد ازاي؟ هي عباره عن المين 300,000 زائد او ناقص البريسيشن اللي انا حددته اللي هو عباره عن مين؟ اللي هم 300,000 او 3 مليون اللي كان بيتوقعها الاوديتور زائد اعضاء السيلف ريسبشن. كمان في فاليو لان هي قلنا 2. طب لو انا بتكلم بقى بنسبه ثقه مش 2، عايز اتكلم بنسبه ثقه مش 95%، 99% نسبه الثقه 99% بتخلي لي الزي فاليو اكتر ولا اقل؟ اكتر. لما نسبه الثقه بتاعتي تعلى ل 99% يبقى معنى كده ان دي مش هتبقى 2، هتبقى 2 واكتر، هتبقى اكتر من 2. يبقى البريسيشن حصل له ايه؟ لما يزيد البريسيشن الكونفيدنس انترفال يحصل لها ايه؟ توسع، صح ولا غلط؟ ما زي فاليو the number of standard deviations التي تبعد عن الوسط الحسابي. فلو الوسط الحسابي المجتمعي يقدر ب 3 مليون، فانا بقدر ان ستاندرد ايرور ال 100,000 في 2 منها، يعني احتمال ان بعض المفردات تخلي قيمه المجتمع يقلب 2 ستاندرد ديفيجن او يعمل 2 ستاندرد ديفيجن. يبقى معنى كده هو عدد الستاندرد ديفيجن المقدره ان تنحرف بها قيم داخل المجتمع عن الوسط الحسابي. معايا كده؟ نعم. From the mean of the standard the normal كذا خلاص. As desire the confidence level decreases، طبعا كل ما desire the confidence level decreases يعني انا مش عايز اشتغل على 95%، لا عايز اشتغل على 90%. عكسها بقى لو عايز اشتغل على 90% يبقى انا بتكلم على معامل زي اصغر. معامل زي اصغر يبقى معنى كده ان البريسيشن اقل، بريسيشن اقل يعني كونفدنس انترفال اليوم يعني درجه الدقه. شفت الفكره جايه ازاي؟ تمام. زي زي فاليو اند كونفدنس انترفال ماست ديكريس. خمسه زي اللوور ريسك اوف انكوركت ريجكشن. هنا في الحاله بتاعتنا اللوور ريسك اوف انكوركت ريجكشن يعني ايه؟ ان هناك لما بقول بنسبه 95% ثقه ان القيمه الحقيقيه للمجتمع هتقع هنا، يبقى في 5% مخاطر ان القيمه الحقيقيه للمجتمع تقع فين؟ بره، صح ولا غلط؟ يبقى ده الريسك بقى اوف انكوركت ريجكشن. يبقى انا بقى متعرض ان اقول في 5% ان انا ارفض مجتمع سليم، يعني معناها ان القيمه الحقيقيه للمجتمع تكون اوريدي وقع هنا بس هنقول انها بره. فهمنا الفكره؟ يبقى هو الكومبلمنت لل 100% ناقص الكونفدنس ليفل بتاعي. يبقى الريسك اوف انكوركت ريجكشن هو 100% اللي هو واحد صحيح مجموع احتمالات ناقص الاحتمال اللي انا بتكلم بيه ان القيمه الحقيقيه للمجتمع واقعه وزد هذا الابر واللور ليفل. تمام. 100% ناقص الكونفدنس ليفل الى 5%. Decreasing the allowable risk of incorrect rejection لو انا عايز اقللها يبقى انا عايز اتكلم بمستوى ثقه ايه؟ اعلى. كل ما انا بتكلم بمستوى ثقه اعلى كل اللي وريني كده لما اتكلم بمستوى ثقه اعلى يعني 95 تبقى 98 يبقى معامل سي فاليو يحصل له ايه؟ لما يعلى يبقى البريسيشن بيحصل له ايه؟ يكبر. لما يكبر البريسيشن يبقى الكونفدنس انترفال بتاعتي توسع، مش كده برضه؟ تمام. فبيكمل بقى بيقول لك اذا انا خفضت ديكريسنج راحت فين؟ خمسه ثاني سطر. Decreasing the allowable risk of incorrect rejection اللي هو المكمل يعني 100% increases the confidence level بدل 95% بقى 97%. And ينشا عن كده ان يحصل وايد توسع الكونفدنس انترفال نتيجه ان زي بتاعي ونتيجه ان زي مضروبه في الستاندرد ايروجينال بريسيشن. تمام. سته تولبل مس ستيتمنت يعني الخطا اللي انا اتحمله كاوديتور. يعني لو انا قلت ان انا بتحمل خطا في المجتمع ده 100,000 يبقى معناها ان انا هقول والله 300,000 ده القيمه المتوقعه يبقى او 3 مليون القيمه المتوقعه يبقى انا خطا اتحمله 300,000 يبقى ان القيمه الحقيقيه للمجتمع تبقى 3 مليون و 100,000. قيمه العميل مسجلها لي كام؟ 3 مليون 75 يبقى احسن من المجتمع. طب اذا كان الطلب والستيتمنت بتاعي 50,000 طب ما انا جبت القيمه المتوقعه للمجتمع 3 مليون يبقى اضحي واستحمل فيها اخطاء غير كام؟ 50,000 يبقى 3 مليون و50. طب بخسر العميل مسجل لي كام؟ 3 مليون 75 يبقى اخد المجتمع. يبقى الطلب والستيتمنت هو اللي بناء عليه ما بغلطش في البحث. بناء على الماتيرياليتي هو البناء على البقايا الاكسبكتد فاليو اللي واقع البروجكشن لنتائج العين على المجتمع بقيت ليها الايه التولر والمستقبل وقارنها مع الجود فاليو بتاعت العميل. فاذا كانت البروجكتد امباوت بقيمه المجتمع زائد التولر والمستقبل اقل من الريكورد فاليو اقبلها والعكس صحيح. نعم طلبوا الميس ستيتمنت الخطأ الذي يمكن تحمله is the error in the population that the auditor can accept يستطيع ان يقبله. طلبوا الميس ستيتمنت is determined حتى based on the auditor's judgment طبيعي لان دي معامله الماتريالتي كل ما انا اضيق حدود الماتريالتي بقلل طلبوا الميس ستيتمنت بوسع حدود الماتريالتي يبقى بقلل طلبوا الميس ستيتمنت. سبعة rising the confidence level من 90 إلى 95 لما ازود الكونفيدنس يعني انا كنت لو كنت بتكلم بنسبة 99% فزودتها 95 لما زودها 95 ايه يحصل له فالبرسيشن يحصل له ايه يكبر فالكونفيدنس انترفال يحصل له ايه توسع تمام يبقى فروم 90 increases the sample size. The increasing sample size لو حبيت انا اعرف عن نفس confidence level. فمن فكرة يا زي لو حبيت احافظ عليه ما انا عايز اعوض في وقت بابا وحصل الضرب الاثنين في بعض. طب انا عشان احافظ على البرستيشن زي ما هو لو دي رفعت معايا لازم اعمل ايه في الستاندرد ايرور؟ اصغره. طب ما الستاندرد ايرور مبني على الستاندرد ديفيشن. فمن فكرة يا زي يبقى لازم اصغر الستاندرد ديفيشن. اللي احنا كلها في الامتحان انك انت تبقى عارف علاقات ما تتوقعش في الامتحان تمسك الكاليكيوليتور كتير لان اللعبه انك انت تبقى عارف لو زاد ايه وهكذا. تعالوا ناخد اسئله على كده. السؤال الاول which of the following is a logical conclusion نتيجه منطقيه from the sample بناء على المعلومات اللي احنا قلناها. واحد there is 95% chance that the misstatement of inventory is less than 100,000. There is 5% chance that the inventory is misstated by 200,000 or more. C. Inventory is materially misstated. امتى اعرف اذا كان materially misstatement ولا لا لو كان مديني التولبل ايرور وما دانيش التولبل ايرور. نمرة D. There is 2.5% chance that inventory is greater than 3,200,000 ده صايع طبعا صايع قوي. ما هو لما اقول نسبة 95% احتمال ان الانفنتوري يقع ما بين 2.8 و3,200,000 والتوزيع بتاعي نورمالي ديستريبيوتد يبقى الريسك اوف انكوريكت ريجكشن كام؟ 5%. طب 5% هيكون هنا منها كام في المية؟ 2.5% وهنا يبقى كام في المية؟ 2.5%. يبقى نمرة دي نتيجة منطقية طالما انا بتكلم في احتمال 95% ان القيمة الحقيقية للمجتمع تتراوح ما بين 2,000,000 و8.1 مليون يبقى هناك احتمال ان القيمة الحقيقية تزيد عن الاوفر ليميت احتمالها 2.5% او تقل عن الاوفر ليميت برضه 2.5% مش كده برضه؟ هي عايزة واحد فاهم شوية الجين ماشي ازاي. السؤال اللي بعده which of the following it changes ايا من التغيرات اللي هيعملها الاوديتور would result in a narrower confidence interval. ايه اللي ممكن الاوديتور يعمله يقلل الconfidence interval؟ يعني ايه يقللها؟ يعني يقول الحد اللور ليميت مش 2,000,008 اللور ليميت 2,900,000 الأبر ليميت مش 3,200,000 3,100,000 يبقى عشان أقلل أصغر الكونفدنس انترفال لازم أكبر شوية اللور ليميت ولازم أقلل شوية الأبر ليميت. طب هو اللي بيتحكم في الكونفدنس انترفال وبيحددها هو البريسيشن والبريسيشن هيتوقف على الستاندرد ايرور المطلوب في زي صح ولا غلط وزي هتتوقف على الكونفيدنس ليفل. يبقى اذا دور بقى دور رئيس طب جاور انت وقول لي بقى انت عرفتها ولا لا لوحدك. An increase in confidence level من 95 ل 99. لو انا زودت الconfidence level ل 99 يبقى الزيد هيحصل له ايه؟ لما يزيد زيد يبقى الconfidence interval هتوسع ولا تضيق؟ هتوسع. تمام. نمره بي. A decrease عكسها بقى. ان الconfidence level من 95 الى 90 طب ما طبيعي لاني لو نقصتها زي فاكتور هيقل. لما زي فاكتور هيقل يبقى البرستيشن هيقل. يبقى لما البرستيشن هيقل وهو بيتضاف مره وبيتخصم مره على المين هيضيق الكونفدنس انترفال. فهمتوا الفكره يا ولاد؟ نمره سي ديكريس ان سي الاوبل ريسك اوف انكوركت ريجكشن. طب ما هي هي لو انا نقصت الاوبل ريسك اوف انكوركت ريجكشن يبقى انا برفع الايه الكونفدنس ليفل مش كده برضه؟ نمره دي انا انكريس ان سي بريسيشن. لو كبر البريسيشن يبقى درجه الدقه بتقل يبقى وسع الكونفدنس انترفال مش ضيقتها. تمام. السؤال اللي بعده 892 السؤال الثالث. The standard error of 100,000 refers to معناه ايه؟ نمرة ايه؟ The projected population error based on errors in the sample. هل ده معناه؟ لا ده مش معناه. المعنى بتاع the standard error تحديدا انه يتوقع داخل المجتمع بناء على فحص المجتمع ولا العينة؟ بناء على فحص عينة. انا ما اعرفش الستاندرد ديفيشن بتاع المجتمع. بناء على فحص العينة يتوقع ان القيمة اللي انا توقعتها للمجتمع تزيد او تقل بال100,000. ده لو بانحراف معياري ايه؟ واحد. لكن انا بتوقع باثنين انحراف معياري عشان اخترت كونفيدنس ليفل 95% مش كده برضه؟ نمرة بي. زي افريج ريت ايه؟ ده انا بتكلم هنا في variable sampling ما بتكلمش في attribute sampling. average rate للايرور ده موجود في attribute sampling. نمرة سي. the degree درجة الفاريشن الاختلاف. ما هو طبيعي هو standard error يعني هو انحراف معياري اساسا مقسوم على ايه؟ انحراف معياري مقسوم على square root لجذر العينة. the total amount of sample items. نمرة دي the error in the population that the auditor كان accept دي اسمها tolerable misstatement. نمرة دي اسمها ايه؟ الايرور الذي يمكنني قبوله. ده معدل الايرور الذي يمكنني قبوله اسمه tolerable misstatement. ده ليها اسم اساسا. السؤال الرابع. if the internal auditor had used non-statistical sampling. هو طبعا دلوقتي بيشتغل statistical sampling. ليه؟ لان المونيتور يونت sampling اللي هو البي بي اس ده statistical. بيقول لك بقى لو الانترنال اوديتور بدل المدخل بتاعه من statistical الى judgmental اللي هو non-statistical يعني. if the internal auditor had used the non-statistical sampling method instead of statistical sampling which of the following would be true. تعال ناخدهم من تحت لفوق. The risk of incorrect acceptance would be higher. بص هو في الـ judgmental انت ما بتوصلش المعدلات لنسب non quantifiable مش كده برضو؟ فانا بقول judgmentally انا مستريح ليه هذه النتيجة او لا لكن ما اقدرش اعمل quantification للريسك. ما هو الريسك معناها ان انا اخترت هنا confidence level ب95%. طب في judgmental انت ما بتختارش confidence level بتقوم بناء عليه الconfidence interval بتاعتك صح ولا غلط؟ عشان كده confidence level cannot be quantified في ظل judgmental ولا حجم العينة can be quantified ولا الأبر واللور كان بي كوانتيفايد. عيب بالجرجمنتال انها مش خاضعة للاستاتيستيكال انفرنسز للاستخلاصات الاحصائية العملية سبجكتيفلي بيزد على الاوديتورز جرجمنت. مش معناها انا وحش لكن ممكن خبرة الاوديتور تبقى عالية وتبقى احسن من نتائج الاحصائية لكن كان نوت بي كوانتيفايد. هذه العيب بتاعها. نمرة سي. The projected value of inventory would be less reliable. مين قال؟ هو نتائج النون statistical من حيث الريلايبيليتي اقل من الستاتيستيكال؟ لا، لان الاوديتور لو ليه خبره عميقه ممكن يحط ايده على الاماكن اللي هو متوقع فيها اخطاء اعلى ويجيبها بالنون statistical احسن من الستاتيستيكال، صح ولا غلط؟ فمين قال ان نتائج العينات الاحصائيه more reliable عن نتائج العينات غير الاحصائيه؟ نمره بي. The precision would be larger. البرسيشن يعني كوانتيفايد، البرسيشن يعني 200,000 هنا هو في النون ستاتستيكال سامبل، بعمل كوانتيفيكيشن يبقى ما اقدرش اعرف. نمره ايه؟ The confidence level could not be quantified. طبيعي. ليه؟ لانه من سمات الجادجمنتال عدم الكوانتيفيكيشن، عدم اغضاحها للاساليب الاحصائيه. تعال نقرا مع بعض ونفتكر العمليه ماشيه ازاي. جادجمنت او نون ستاتستيكال هي سامبلينج، بتستخدم اكتر فكره الجادجمنت بتاع الاوديتور. يبقى uses auditor's subjective judgment to determine حاجات كتيرة منها السامبل سايز. يعني السامبل سايز مش من خلال جداول، مش من خلال فورميلا، لكن خلال رؤيته الشخصية. هو اللي بيقول لك انا اخترت 30 وحدة او 40 وحدة. Number of items to be examined. وكمان طريقة الاختيار، ان انا اختارها راندمالي ولا اختارها عن طريق مش عارف اي طريقة، يبقى انا اللي بختار الطريقة بناء على جادجمنت انا بعمله. يعني ما بختارش الطريقة بناء على اساليب احصائية. يبقى كمان السيليكشن للسامبل اللي هي اي ايتمز هتتفحص. This subjectivity مش معناها انها حاجه وحشه، هو بينبهك لكده. It's not always a weakness، يعني ما تعتبرش في كل الحالات اني judgmental لانها subjective انها ده weakness، ما يعتبرش كده في كل الحالات. The auditor based on other work، يعني لو هو اشتغل وعنده خبره كويسه بحسابات العميل ومناطق القوه اللي فيها ومناطق الضعف اللي فيها، ممكن ابعد عن الاستاتستيكال واشتغل judgmental واجيب نتائج افضل. المشكله may be able to test the most material items and to emphasize على الطيب subject to a high control risk. probability، البروبابيليتي اللي هي نوع من السامبلينج قايم على فكرة البروبابيليتي random وهكذا. وايضا الستاتيستيكال سامبلينج الاثنين provide an objective، لان النتائج فيهم مالها quantity فاير. ايه العينات الاحصائيه بصفه عامه قايمه على probability او قايمه على وات ايفر. اوف ديتيرمينينج ذا سامبل سايز والسلكشن كمان. انلايك على خلاف الجادجمنت سامبلينج اللي هو على خلاف الجادجمنت، يبقى معنى كده هو بيكلمني على الاستاتستيكال سامبلز. It also provides a means of quantitatively assessing. Assessing يعني evaluating. اقدر البريسيشن. وكلمة other precision يعني القيمة الحقيقية او القيمة المقدرة للمجتمع. القيمة الحقيقية تبعد عنها كتير ولا تبعد عنها قليل، اللي هو الانترفال نفسها. How closely the sample represents the population and the reliability اللي هو confidence level. The percentage ده نسبة كام في المية. السؤال الاخير هو سؤال مباشر، يعني ده بقى من اسئله الامتحان، ما يدخلكش في اسئله مطوله في الامتحان، يدالك كده على الطاير وانت جيبها على طول. An internal auditor uses a mean variance sampling plan to estimate the average cost of repairing photography machines. Average cost للريبيرز. ليه؟ عشان لو الافريج كوست مثلا طلع 40 وشاف فاتوره ب 100 او ب 200 يقول لهم انتوا سارقين في الفواتير دي، انتوا حراميه ضاربين الفواتير. The sample size اللي اختارها كانت 50 والpopulation size اللي اختار منه كان 2000 وحدة. The mean اللي هو الوسط الحسابي of the sample كان 75، وهو الوسط الحسابي اللي انا بقدر عليه العينة 75. ادي 75 ماشي يعني. The standard deviation كان 14. The standard deviation للمجتمع كان 14 ماشي 14. وبعدين and the standard error of the mean كانت 2. جبتنا اهي. وهنا مديني هو الدين اللي كانت بكام؟ ب 50. يعني لو خدت الجذر التربيعي ب 50 قسمت 14 على الجذر التربيعي ب 50، طب ما هو يبقى انا مش محتاج لده ولا محتاج ده. لا الستاندرد ايرور عندي على طول بكام؟ ب 2 صح ولا غلط؟ بكام بقى؟ بيسالك عن نسبة ثقة 95%. إذا فرض إن عند هذه النسبة زي فاكتور باثنين، طب ما خلاص، ما هو عند زي فاكتور باثنين وعند ستاندرد بإيرور باثنين دولار، يبقى أقدر أحدد البرسيشن ولا لا؟ يبقى البرسيشن بكام؟ $4. يبقى $4 بتخليلي إن أقل مبلغ للفاتورة ممكن يكون 71، وأكبر مبلغ للفاتورة ممكن يكون كام؟ 79، يبقى بنسبة الاحتمال 95%. هو سواها بالنسبه لعدد وحدات مفردات المجتمع. انا مش عايز حاجه الستاندرد ديفيشن، انا مش عايز اقول انا ده الستاندرد ايرور، ما انا عايز الستاندرد ايرور الاساسي ولا عدد مفردات العينه. انا مش عايز ندي لك بيانات كثيره انت مش عايزها. يبقى هي قايمه على العلاقه دي ان البريسيشن بيساوي الستاندرد ايرور، وانت بتقولي ب $2 مضروب في معامل سي اللي هو عند 95% نسبه ثقه هيكون معامل سي 2، ومديني انت خلاص الوسط الحسابي. يبقى الوسط الحسابي هيتحرك عنه بالكثير 4 وبالقليل 4، مش كده برضه؟ صعب يا بنات، محدش يتصل بيا الا الناجح، الفاشل مش عايز اعرفه، ومحدش يسال لا على بارت 3 ولا يضرب تخمينات ولا يقول فيليب ناوي يعمل ولا فيليب دلوقتي بيترخف كشك، ما هو بيتشتم طول الكورس وبيتقال ما هو امال يطول وقعدنا وتحنطنا. ما خلاص ما انتوا دلوقتي حلوين، لما كنتوا ضعفاء وكنتوا محتاجيني انا اديكم اللي عندي. طب ما انتوا اقوياء دلوقتي، يبقى انتوا مش محتاجين تشتموني، محتاجين تمشوا بقى وتبتدوا تشتغلوا. البارتين دول والله العظيم بتاخدوا في شهر، بارت 3 وبارت 4 لو انت ذاكرتهم تخلصهم في شهر. خلص بارت 1 وبارت 2 هتعرف حقائق كثيره انت ما تعرفهاش اساسا. هنصب عليك لو قلت لك ان بارت 2 بارت 3 وبارت 4 دول مش ربع بارت 1 وبارت 2. حبايب قلبي ده اسمه الادمان للحضور. خليك ناجح، خليك ناجح، عندك القدره تدخل الامتحان وتنجح بدل ما تورط نفسك وتدفع اكتر وتدخل في ان انا عايز اذاكر وعايز العلم للعلم. بلاش الشعارات يا اولاد. الورق النهارده السي اي اي اصبحت من الورق القوي جدا في السي في، بتنقل الواحد نقله عاليه جدا. خلصوا خلصوا وعندكم فرصه. حبي هنحب بعض بس خلصنا عشان يبقى حتى ليا نفسي ان انا احب فيك مش كده برضه؟ الايه؟ رقم تليفوني ولا تليفوني الكل؟ اللي يعجبك. اه. انت طبعا عايزين نحط سعر الماتش، سعر الماتش خلاص عايزين نحضر نجيب واحد.